السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو المجلس 50 من اجتماعنا على كتاب الله تبارك وتعالى. نطلب منه الهدى والبينات والفرقان والذكرى. وأحببت قبل أن أبدأ أن أذكر طالب العلم وطالبات العلم بأمر كنت كثيرا ما أحب أن أنبه عليه، وهو أنك إذا جلست في درس أو محاضرة أو تستمع إلى دورة عبر الإنترنت أو تحفظ قرآنا أو هديت إلى ركعتين في جوف الليل أو إلى صدقة أو إلى إعانة أخ لك من إخوانك أو غير ذلك، وخصوصا في طلب العلم، يعني إذا وجدت نفسك هديت لشيء من العلم وحفظ الله جزءا من وقتك في تلقي العلم، فاحمد الله حمدا كثيرا. يعني أنا يعني كنت منذ بداية أن هداني الله سبحانه وتعالى إلى طلب العلم وأنا لا يغيب عن قلبي هذا المعنى، مهما طال الوقت في الدراسة أو طلب العلم أو الدروس، كلما فتحت كتابا أو استمعت إلى درس أو أردت أن أدرس درسا أو جلست مع الشباب نتكلم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الدار الآخرة أو نتدارس حديثا أو آية، والله لا يغيب عن قلبي شكر نعمة الله تبارك وتعالى وحفظ هذا الفضل العظيم والفرح بهذا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يصرف عن هذا الكتاب أكثر الناس. أكثر الناس كفروا بهذا الكتاب وصرفهم الله سبحانه وتعالى عنه، فمن هدي إلى هذا القرآن فليحمد الله حمدا كثيرا، فهو والله والله خير مطلب في الحياة الدنيا. ولذلك أنا لا أترك شابا أو ابنا من أبناء الإسلام أتكلم معه إلا وأحث على هذا الكتاب العظيم، وأن لا يخرج من الحياة الدنيا إلا وقد نال حظه من طلب هذا القرآن العظيم. فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين في طلب القرآن العظيم، لأن الناس درجات في طلب القرآن، كما أنهم درجات في إيمانهم ودرجات في سبقهم، فكذلك الناس ليسوا سواء، وبقدر ما تعطي كتاب الله الجهد والوقت وأن يشغل تفكيرك وهمك، بقدر ما يأذن الله تبارك وتعالى لك بشيء من علمه، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وعلم القرآن هو أعلى العلم. فلذلك امتن الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال في سورة النساء في جملة من امتن به، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأمر نبيه أن يقول ربي زدني علما، وإنما أراد علم القرآن. فنحمد الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طلب القرآن حتى نلقى الله والقرآن في صدورنا، ونلقى الله ونحن عاملون به مهتدون به، ونعوذ بالله أن يزيغ الله تبارك وتعالى قلوبنا عنه. كنا وصلنا في سورة يونس المباركة إلى قول الله تبارك وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، وسألتكم سؤالا حتى يعني أبعث في أنفسكم روح البحث، يعني هذا الموضع هو الذي ذكر فيه يتقون، أغلب المواضع يعلمون يعقلون هذا يكثر، ولكن هذا الموضع ذكر فيه يتقون. ويعني المفروض أن الطالب العلم أول ما يسمع المعلم يقول يسأل سؤالا لا بد أن يخطر بقلبه أنه يستطيع الإجابة أو على الأقل يحاول في الإجابة، فالمفروض أن هذا السؤال يكون دفعكم إلى البحث عن هذا الأمر، ليس في كتب التفسير فقط ولكن في النظر في سياق السورة. وسأحاول أن أجيب بما يعني بما يفتح الله تبارك وتعالى به بإيجاز. هذه السورة كما ذكرت لكم هي سورة الإنذار والبشرى، والله تبارك وتعالى افتتحها بآية عظيمة: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. هذا الإنذار هو أن يعلمهم بأمر يخافونه، أمر مخوف يمكن اتقاؤه، يعني يمكن أن يتقيه من أراد أن يتقيه. فالذي سمع هذا الإنذار لا بد إذا كان يؤمن به ويصدق به لا بد أن يسأل عن أسباب اتقائه. فالذي يسأل عن أسباب اتقائه ويسعى في أخذها فهذا هو المتقي. ولذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة المباركة بيّن أنه أنزل الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لكنه بيّن في مطلع السورة أن هذا أن ما في الكتاب من الهدى إنما يناله المتقون، وبقدر ما يكون متقيا بقدر ما يكون الكتاب له هدى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فبالتالي المناسب هنا أن الآيات في خلق السماوات والأرض إنما تكون للمتقي، مع أن الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى يجعلها آيات لقوم يعقلون كما في سورة البقرة، يعني يذكر نفس هذه الأمور من اختلاف الليل والنهار وغيره لآيات لقوم يعقلون. وفي سورة مثلا آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لماذا؟ لأن كل موضع منها استدعى هذا الوصف في هؤلاء، يعني هؤلاء جمعوا كل هذه الأوصاف. لكن لماذا هنا يتقون؟ لأن السورة أصلا تتكلم عن اتقاء هذا الإنذار. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى فرعون الذي غفل عن آيات الله، فلما غفل عن آيات الله ولم يتدبر فيها ولم ينظر فيها ولم يخشى عواقب هذا الإنذار من موسى عليه السلام وهارون، كان عاقبته أنه أغرقه الله تبارك وتعالى وأنه آمن في الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان. بينما قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعهم إلى حين. فبالتالي الذي يناسب هنا هو أن تكون الآيات لقوم يتقون، يعني يخافون هذا الإنذار ويأخذون بالأسباب التي يتقون بها شر ذلك اليوم، كما ذكر الله عن المؤمنين كثيرا في كتابه أنهم يخافون هذا اليوم: إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وكذلك يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي سورة النور المباركة الله سبحانه وتعالى قال بعدما ذكر يعني يسبح له فيها بالغدو والأصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ذكر السبب الحامل على ذلك، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأهل الجنة يعني يقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا هو الإشفاق والخوف. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، في قراءتان ندعوه أنه هو البر الرحيم وإنه هو البر الرحيم. فلذلك المؤمن هو الذي يتقي عذاب الله، وهذه التقوى تحمله على الأخذ بأسباب أن لا يناله هذا العذاب. لذلك يوم القيامة عندنا فوزان: الفوز الأول النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني عندنا أمران: إن هو يجيره الله من عذاب أليم، ولذلك يأتي التعقيب: يجركم من عذاب أليم. هذا الفوز الأول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام، وفي الواقع إن هذا الموضع يحتاج نظر، يبين الله سبحانه وتعالى فضل أن يصرف الإنسان عن النار. قال الله تبارك وتعالى في السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، نعم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف بين أنه يعني إن صرف عنك عذاب النار فذلك الفوز المبين. المبين يعني أعظم الفوز، فعندنا هذا هو الفوز الأول، والفوز الثاني هو جنات النعيم. وهذا الفوز الثاني الناس فيه درجات، وإن كان الجميع في قرة عين وفي فرح لكن هم درجات عند الله. الإنسان في هذه الحياة الدنيا بتعبه وبذله ومسارعته في الخيرات ينال الدرجة عند الله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن نكون من السابقين. انتقل الحديث، يعني نقرأ الأول الآيات يعني ثم ندخل في التعليق عليها بإذن الله. تفضل يا أم، من أول احنا في صفحة 43 اللي هي من أول قول الله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. تفضل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تفسير الآيات: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. مناسبة الآية لما قبلها: لما أقام الله تعالى الدلائل القاهرة على صحة القول بإثبات الإله الرحيم الحكيم وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر شرع بعده في شرح أحوال من يكفر بها وفي شرح أحوال من يؤمن بها، فأما شرح أحوال الكافرين فهو المذكور في هذه الآية. إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي إن الذين لا يتوقعون لقاءنا يوم القيامة فلا يخافون من لقاء الله ولا يطمعون فيه ولا يخافون من عقابه ولا يطمعون في ثوابه. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، أي ورضوا بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة وفرحوا بها وركنوا وسكنوا إليها. والذين هم عن آياتنا غافلون، أي والذين هم عن آياتنا الكونية والتنزيلية معرضون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، أي أولئك الذين تلك صفاتهم مقرهم ومسكنهم في الآخرة النار بسبب ما كانوا يكسبونه في الدنيا من الكفر والشرك والمعاصي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. لا، قبل أن ننتقل لهذه الآية الأول، الصوت كويس يا وئام؟ سمع الصوت كويس؟ نعم شيخ، واضح. طيب الحمد لله، لأن أنا المرة دي ما شغلتش السماعة لأن حاسس أن السماعة فيها مشكلة، فقلت نجرب إن شاء الله البث هذا من غير السماعة، وإذا كان جيد نستمر عليه إن شاء الله. خلونا بارك الله فيك، خلونا يعني نتدرب في هذه السورة على أن ننظر في كل كلمة في الآية. الله تبارك وتعالى بعدما ذكر في مقدمات هذه السورة أن يتعجب الناس من أن يرسل الله تبارك وتعالى رب العالمين أن يرسل للناس رسولا، يعني رجلا منهم يصطفيه لينذر الناس وليبشر المؤمنين. فالسورة عن الإنذار والبشرة، انتقل الحديث فيها عن آيات الله وعن نعم الله وعن براهين التوحيد وإخلاص العبادة لله، ثم ذكر الله طبعا الوعد والوعيد. يعني في السورة ذكر الوعد والوعيد لما قال الله سبحانه وتعالى: إليه مرجعكم جميعا عند هذا البعث، وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وذكر المبدأ والمعاد ليجزي، ذكر الحكمة. يعني هذه الصفحة وحدها جمعت محكمات الإسلام كلها، لو ركزنا في الصفحة الأولى من سورة يونس جمعت المحكمات كلها. ولذلك أنا أرى أن أي معلم أو معلمة أو والد في المنزل أو واحد مثلا موظف مع مجموعة من أصدقائي أو في العمل لو درس سورة يونس يعني شرح منها محكمات الإسلام فهذه السورة والله تفي بمحكمات الإسلام اللي هي الأمور الكبرى في الإسلام. وأنا كنت عملت سلسلة ولكن أعطيت منها 4 دروس وشغلت عنها كيف ندرس محكمات الإسلام من سورة يونس. فشوفوا هذه السورة كيف جمعت، يعني أكان للناس عجبا أن أوحينا تكلمت عن الوحي والرسالة وعن الإنذار والبشرة وتكلمت عن البدء، أن الله هو الذي خلق، وتكلمت كذلك عن أن الله هو الذي يدبر، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، وذلك الله ربكم فاعبدوه، هي الغاية أو يعني الغاية من خلق الإنسان. ثم ذكرت المعاد اللي هو البعث والحساب والجزاء، وذكرت كذلك ليجزي الذين آمنوا اللي هو الوعد والوعيد والفرق بين المؤمن والكافر، وذكرت بعد ذلك آيات الله ونعم الله ورحمة الله تبارك وتعالى بخلقه، وبينت أن هذه الآيات إنما هي لقوم يعلمون ثم لقوم يتقون. ثم ذكر الحديث عن الذين يكفرون بالآخرة. خلونا نقف كذا مع كل لفظ. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجو يعني لا يرجون لقاءنا يعني لا يظنونه ولا يتوقعونه، وطبعا لا يطلبونه يعني هم لا يظنونه يعني لا يظنون أنه واقع، ولا يحبون أن يقع أصلا، هم لا يحبون ذلك ولا يتوقعونه. نلاحظ أن هذه الألفاظ اللي هو لفظ الرجاء هذا، أنهم لا يرجون لقاء الله، سيترتب عليه جملة من الأمور، فسيأتي مثلا بعدها قول الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. يبقى نلاحظ أن هذا اللفظ تكرر ببيان أن هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله تبارك وتعالى، وحتى قبلها ربنا سبحانه وتعالى قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. في المقابل مثلا ربنا سبحانه وتعالى، عشان نفهم بس هذا اللفظ ودلالة هذا اللفظ، ربنا مثلا أمر نبيه أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني من كان يتوقعه ويوقن به ويعلم أنه واقع فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الأمر تكرر، مثلا قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وأيضا جاء في نفس السورة في سورة الفرقان ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يعني ربنا يقول إن هؤلاء الكفار يمرون على القرى التي عذبها الله ويعلمون أن العذاب وقع بهم بكفرهم، ومع ذلك لا يؤمنون بها. لماذا؟ لأنهم لا يرجون نشورا، لا يؤمنون بالبعث. واضح. أيضا في الآية الأخرى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني من كان يؤمن ويوقن بلقاء الله الذي بشر به النبي الذي أعلمنا أو نبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أن أجل الله لآت وهو نصر الله للمؤمنين، يعني في بدر وفي غيره. هذا أحد الأوجه في تفسير هذه الآية وهو الذي أراه مناسبا لسياق السورة. أيضا مثلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأيضا الآية الأخرى يرجون تجارة لن تبور، ويرجو مثلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. إذن هذا اللفظ كثير في القرآن، فمدام هذا اللفظ كثير بلا بد أنا أن أجمع هذه المواضع وأن أقف مع هذا المعنى لأعلم لماذا تحديدا ذكر الله هذا اللفظ. الذي يبدو لي والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يبين من هذا أن هذا هو مفتاح الشر عند أولئك، لأنهم لا يرجون لقاء الله صدر منهم كل ما ترونه من الكفر والفسوق والعصيان والاستهزاء بآيات الله واستعجال العذاب والمكر بالمؤمنين. هذا هو مفتاح الشر، لأن مفتاح الخير هو الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك تجدون كثيرا من الأحاديث تعلق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي المقابل أرأيت الذي يكذب بالدين، مين من هذا؟ لا أعرف من الذي يكذب بالدين، لأن التكذيب بالدين في القلب. قال فذلك الذي يدعو اليتيم، لأن أفعاله تدل على أنه لا يؤمن بالآخرة. لذلك ربنا يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى إذن الكفر بالآخرة وهؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله، هذه الخصلة هي مفتاح الشر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، أنا نريد أن نقف مع كل لفظة، إحنا عندنا لا يرجون لقاء الله، رضوا بالحياة الدنيا اطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، هو أصلا الغفلة عن آيات الله إنما هي ناتج عن هذه الثلاثة. ليه بقى؟ لأن الذي لا يرجو لقاء الله لا يظنه ولا يتوقعه، طبيعي جدا ليس عنده حياة إلا الحياة الدنيا، يعني هذه حياته، فلذلك هو يطمئن بها، يعني يطمئن لها، فيحزن يحزن بقدر ما يفوته منها، ويفرح بقدر ما يناله منها، ويحسد غيره عليها. ليه؟ لأنه ليس له إلا هذه الدنيا. ومن هذا المعنى العظيم، يعني هذا المعنى الجليل، قال خلينا نذكر القول الجميل لقتادة، بسم الله، اللي هو في معنى الاطمئنان. طيب خلينا بسم الله نرجع لتفسير الطبري، لأن هذا القول والله حقيق بأن احنا نكتبه أمامنا عشان نفهم معنى لا يرجون لقاءنا. بسم الله، أيوة، نعم، بيقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. قال إذا شئت رأيت صاحب دنيا لها يفرح ولها يحزن ولها يسخط ولها يرضى. يعني المعنى هنا بكلمة ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها معنى كبير، معناه أنه أن الدنيا قبلته، إذا أعطي منها شيئا يفرح ويعظم فرحه، وإذا وجد غيره عنده شيء منها يحسده ويكره إنعام الله عليه، وإذا فاته منها شيء يعظم حزنه وسخطه، كما يصف الله تبارك وتعالى المنافقين بهذا الوصف. يبقى هذه الصفات تدل على ماذا؟ تدل على أن مما يعيق عن الاستعداد للآخرة الاطمئنان بالدنيا. وهذا الاطمئنان درجات بالمناسبة، هذه ليست خاصة في الكفار بس، لا، ممكن يكون إنسان مؤمن ومع ذلك يعقد حياته بالبحث عن كل متعة في الدنيا ولا يقتصد في المباحات. وأنا قلت لكم قبل ذلك إن الاقتصاد في المباحات علامة فارقة بين السابقين وبين ظالمي أنفسهم. إنسان يريد أن يبحث عن كل متعة، طول النهار بيلعب ألعاب على الكمبيوتر، بيلعب كورة، خارج مع أصحابه، قاعد على الكافيه، دايما كثير الملل، لو فتح المصحف 5 دقائق يزهق، تمام؟ فبيبحث عن متعته وتفاصيل متعته ويعطيها من الجهد، والتفكير والوقت والمال أضعاف أضعاف ما يبذله لآخرته. وهذه من أعظم علامات ظلم النفس، بخلاف السابق. السابق بالخيرات إنما يقتصد في أخذه من الدنيا لأنه لا يطمئن بها أبدا، المؤمن لا يطمئن بها. لذلك ربنا ماذا يقول عن الكافر؟ إن الكافر أول ما يدخل في العذاب ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني، لأني يا الحياة هي الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة هي الحيوان. يبقى هذه الآية أعظم ما ننتفع به في هذه الآية لنا كمؤمنين نؤمن بالآخرة، هو أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل للمؤمن الدنيا يعيش فيها ويطلب فيها كل متعة، لا، الله تبارك وتعالى لم يعني نهانا أن نحرم طيبات ما أحل الله لنا وأن نأكل منها وأن نشكر ربنا تبارك وتعالى، لكن لا نبحث عن تفاصيل المتعة واللذة والترفيه عن النفس والفسح، لا، لأن الإنسان بقدر ما يدخل في هذا الطريق بقدر ما يحصل حاجتين، بقدر ما يطمئن بالدنيا ويغفل عن آيات الله. واضح، لأن الغفلة ضد اليقظة، ضد الذكر. فهؤلاء لماذا غفلوا عن آيات الله؟ لأنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ولذلك شوف سورة، معلش بقول، شوفي أنا أحيانا بيكون درس النساء فأعتذر. شوف مثلا في سورة القلم، ربنا يقول عن الرجل الكافر اللي هو ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وبعدين إلى أن قال فلا تطع كل حلاف مهين، ذكر الله من صفة هذا أن كان ذا مال وبنين، بسبب أنه عنده مال وعنده بنون رضي بالحياة الدنيا، فقال أنا لا أحتاج أن أنظر في أن أتدبر في الآيات التي جئت بها أصلا، فشغله دنياه عن النظر في الآيات وبالتالي عن قبول هذا الإنذار، فلذلك أعرض وتولى. ولذلك نشوف هذا اللفظ سيتكرر، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يبقى إحنا أعظم رسالة هنا أن نبسط حياتنا وألا نعقد هذه الحياة بكثرة التفاصيل وكثرة الأجهزة والبحث عن واحد يبحث، مسافر مثلا يتفسح في مكان يقعد 10 ساعات بيدور على الأماكن المميزة والمطاعم المميزة واللي واخد أعلى تقييم لا، الإنسان ما فيش مشكلة إنه يبحث عن مكان كويس يستريح فيه ما دام خارج في فسحة، مكان كويس، لكن لا يبالغ في هذا الأمر، لأن المبالغة في هذا الأمر يعني هذه الأمور لا تستحق أن تأخذ منا هذا القدر. ولو رأينا عيش الأنبياء الكرام وعيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا نجد أبدا أنهم كانوا يبحثون عن هذه التفاصيل بهذه السورة، لا يردون موجودا ولا يطلبون مفقودا، الموجود خلاص، أكل كويس موجود أكله، مكان جميل ممكن أتفسح فيه كويس، لكن لا نشترط هذه الأمور لحياتنا. فلذلك الاقتصاد في المباحات من أعظم ما يعين على السبق في الخيرات. طيب السؤال بقى المهم جدا، كيف يقتصد الإنسان في المباحات من أعظمه ألا يمد عينيه إلى ما متع به غيره من زينة الدنيا؟ واحد شيء يشوف فيلل وبيوت وقصور وسيارات وموبايلات وأجهزة، يمد عينيه لأمور لا تستحق أبدا أن يحزن على فواتها ولا أن يفرح بوجودها، هي مجرد أشياء مكملات. فأنا أقول دائما من خلق قلبه من معالي الأمور عظم في قلبه سفاسفها، يعني تلاقيه بيعظم أمور ياه ويفكر أنها حاجة كبيرة جدا، ويبقى طاير من الفرح عشان جاله موبايل، وطاير من الفرح علشان مش عارف حصل له إيه، حاجات لا تستحق أنه يطير من الفرح. ممكن يفرح عادي بس ما يطيرش من الفرح يعني، وممكن يحزن على شيء فاته مثلا سيارته حصل فيها عطل أو فاته أو شيء مثلا، لكن لا يستحق أبدا أن يعظم حزنه على هذه الأمور. الذي يستحق أن يعظم عليه الحزن ما فاتنا من الخيرات الباقيات. فنسأل الله من فضله. تفضل يا أم أكمل. قال الله تبارك وتعالى الأول أولئك مأواه النار بما كانوا يكسبون، قلنا أنها تثبت ماذا؟ تثبت الجزاء وتثبت أنه بكسب العبد ولا يظلم ربك أحدا. وقلنا أن هذا خط ثابت في القرآن من أوله لآخره، أن الله لا يذكر عقوبة في دين أو دنيا إلا ويذكر سببها من العبد. وأنا أريد أن تقرأ القرآن يعني مرة وتبحث فيه عن كل عقوبة نزلت بإنسان، ابحث في أي عقوبة، سواء كانت مثلا في تشريع شديد زي مثلا تحريم الطيبات على قوم، تجد أن الله يقول سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس الباطل إلى غير ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إلى غير ذلك. اجمع هذه المواضع لتخرج بها بأصل عظيم في القدر، لا يظلم مثقال ذرة. وسبحان الله يعني كنت على الهامش كده قبل أن ندخل في الآية، أنا أسف أن أنا أطيل في هذه الـ الـ الـ الأمور اللي هي الجانبية، ولكن أنا أعلم أن أنا أخاطب يعني طلبة يحتاجون أمور تزكوية كما يحتاجون أمور علمية، يعني يحتاجون في أمور تزكية النفس كما يحتاجون إلى العلم بل وأكثر. أحيانا أجد مثلا شخصا كان من المسارعين في الخيرات، وبعدين كان دائما يسأل عن القرآن وقيام الليل والصلاة وزيارة المقابر ومجالس العلم، وفجأة لقيم عايش مع أصحابه مثلا على الكافيه أو عمال، يعني مضيع حياته لا يواظب على حتى الصلاة سبها، فأنظر إلى حالي وأتذكر قول الله ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والله يعني نحن الذين نظلم أنفسنا. الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. نحن نظلم أنفسنا بالذنوب، نظلم أنفسنا بكثرة النوم، نظلم أنفسنا بكثرة اللهو واللعب والمتع، وساعات طويلة تمر على الناس يعني يقضون أعمارا أمام التلفزيون أعمارا، ولو فاتهم مسلسل مثلا لزحمة المسلسلات. نجد كثيرا من الناس بعد رمضان يقول لك أنا اقضي نهارك مع المسلسل الفلاني، ويجيب لك 30 حلقة بتوع رمضان عشان ما يفوتش عليك الخير، من فاته حزبه من الليل فيقضي بالنهار بقى، انت فاتك الايه، فاتك هذا الحزب من الخير من مسلسل كذا وفيلم كذا، فاحنا لا هنجيبه لك، احنا حريصين ان احنا ما نفوتش عليك. من هنا نفهم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ان هؤلاء حريصون على إضاعة عمرك. لذلك لما انا عملت في رمضان في اول رمضان الإيمان بالآخرة وتكلمت عن الذين فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، قلت الصد عن الآخرة صدان. الصد الأول الذي يعني يجعلك تكفر بالآخرة، اللي هو بيقول لك أصلا ما فيش آخرة، اللي هو إيه، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم في خلق جديد، ده بيقول لك أصلا أكفر بالآخرة. لكن في بقى صد آخر وهو أخفى من الأول، إيه هو؟ أن يضيع عمرك في الاطمئنان بالدنيا، يعيشك في إعلانات مثلا بالنسبة للنساء. طبعا هم مكروهم بالرجال غير مكروهم بالنساء، بالرجال يمكرون بأشياء معينة في شهوات وكذا، بالنساء بقى خش بقى في عمليات التجميل في الشكل والشفايف والخدود والرموش، يعني حتة حتة كده، الشعر، الوجه، الخدود، الدقن. الدقن يعني مش أقصد الشعر اللي هو بتاع الدقن اللحية، لا، الدقن بقى الشكل، وبعدين العين والرموش والجسم ومش عارف ايه. اذا انتهينا بقى من الموضوع ده ندخل بقى في قصص تانية وهكذا، تمام، الفساتين وصور الممثلات، وادي فتنة. فتبقى المؤمنة اللي هي المفروض تسابق في الخيرات عمالة تتحسر على ما فاتها من هذا الشكل، تمام، وتحاول انها تبذل اموال طائلة عشان تغير شفايفها او خدودها او افاها، تمام كده، او شعرها، وعايشة على الموضوع ده حياتها كلها. ادي واحدة ضمنها وهكذا بقى. يدخلوا على بعض الشباب بالمباريات ولعيبه الكره وتاريخ بقى اللعيب ده، وازاي كان الاول بيمسح احذيه في النادي الفلاني وبعدين بقى دلوقتي بياخد في الساعه مش عارف 100,000 جنيه استرليني ويعيش. واحد تاني بيدخلوا من باب الافلام التي تعرض الزنا والعياذ بالله. واحد تالت يدخلوه المحادثه مع المحادثات مع البنات، يحطوا مثلا هو داخل على الفيسبوك او حاجه تطلع له صوره بنته ومحطوط قدامها سماعه لو داس هيتكلم معاها وهكذا. يعني هؤلاء عندهم غاية واحدة ولكن الطرق تختلف وتتنوع. إيه هي الغاية الواحدة؟ الصرف عن العمل للآخرة. بإيه بقى؟ تعالوا نتكلم. ممكن يصرفك بأمر أنت تتصور أنه مباح وعادي، إيه المشكلة أن أنا أقعد أتفرج على مباراة ساعة ونص، قبلها ساعة تحليل مباراة وبعدها ساعة، وأقعد أعيش بقى بعد كده على جدال مع المخالفين ليا، ده بيشجع الفريق الفلاني وهكذا. فإذا كل هذا يدخل تحت معنى الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها. ليه بقى؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في المقابل فمن كان يرجو لقاء ربه. طب ما علامة ذلك؟ ما علامة أننا غير هؤلاء؟ يعني أنا مثلا أجلس مع نفسي، ربنا يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، ليه أنا مش واحد من دول؟ لأني مؤمن بالآخرة. صح، جميل، يبقى أنا إذن أرجو لقاء الله. جميل، ربنا بيّن برهان من يرجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى العمل هذا هو الفارق، فكل من كان جادا في العمل للآخرة فهو أعظم رجاء من غيره. فوالله هذه الآية آية كبيرة وعظيمة. ليه؟ لأن في المقابل بقى ربنا سيذكر المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ثم سيذكر عنهم أمرا هو أمر موجز ولكنه أمر عظيم سأبينه إن شاء الله بعد ما يقرأ وئام هذه الآيات. تفضل وئام. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. مناسبة الآية كما قبلها، لما شرح الله تعالى أحوال المنكرين والجاحدين في الآية المتقدمة ذكر في هذه الآية أحوال المؤمنين، فذكر صفاتهم أولا، ثم ذكر ما لهم من الأحوال الثانية والدرجات الرفيعة الثانية. فمناسبة ذكر هذه الآية مقابلة أحوال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها، تنويها بأهلها وإغاظة للكافرين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي إن الذين آمنوا بكل ما وجب عليهم الإيمان به وعملوا الأعمال الصالحات يزيدهم ربهم في الدنيا هدى إلى هداهم ويرشدهم في الآخرة إلى جناته، وذلك بسبب إيمانهم. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي تجري من تحت هؤلاء الذين آمنوا. نلاحظ أيضا أن هذا أصل من أصول القدر، الإيمان بالقدر. وأنا قلت لكم أن هذه السورة جمعت محكمات الإسلام حقا وليست مبالغة. شوفوا المعنى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وهذا من أصول القدر، وهو أن الله كما أنه يضل الظالمين فإنه يزيد المهتدي هدى. هذا أصل تكرر في القرآن كثيرا. مثلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. آيات كثيرة جدا تبين أن الله تبارك وتعالى يزيد المهتدي هدى. ويزيد هدى لها أكثر من معنى في الواقع. المعنى الأول أنه يزيده علما بالهدى حتى يطلبه، يعني يدله على أبواب من الخير. إنسان مثلا أول ما سمع آية عمل بها، فربنا تبارك وتعالى يجعله يسمع آية أخرى ليعمل بها فيفتح له أبواب العلم. المعنى الثاني أن يعينه على العمل بالعلم، وده معنى جميل جدا ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ذكر اللي هم المنافقين الذين يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفقهون شيئا، يقولون: ماذا قال آنفا؟ مش فاهمين أي حاجة. تمام، طبعا لابد أنهم لن يفهموا، لأن الله صرف قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وحتى في الآية الأخرى في سورة التوبة، يعني ربنا تبارك وتعالى يبين لنا ذلك كأننا نراه: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، الواحد منافق يبص للتاني: هل في حد شايفنا؟ هل يراكم من أحد؟ يا ترى في حد شايفنا؟ لا، فيمشوا يهربوا من المجلس. فهم فاكرين إن هم هربوا من المجلس، فربنا قال: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ده هو ربنا الذي لا يريد أن تحضروا هذا المجلس الشريف، فأنتم صرفتم وليس انصرفتم، إنما صرفتم بأعمالكم. فده معنى عظيم جدا. فربنا بقى قال في سورة محمد في مقابل هؤلاء الجهال الذين لم يفقهوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذا المعنى كبير، يعني هم اهتدوا، يعني هم جاءوا طالبين للعلم فعلمهم. طيب ممكن يكون هذا هو الجزاء؟ لا، وآتاهم تقواهم، يعني أعانهم على العمل بالعلم الذي تعلموه. وهذا يدل على نية طالب العلم، أن الطالب الذي يحضر مجلسا وهو ينوي أن يهتدي به، فإن الله سيهديه بقدر نيته. وده معنى إنما الأعمال بالنيات، يعني بقدر النية يحصل الإنسان على أجر ونفع من هذا العمل. يبقى ده أصل من أصول الإيه؟ القدر، أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن العبد إنما يعاقب ويعذب لذنبه. تمام، ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. وفي المقابل: يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم يهديهم. طب يهديهم دي فيها ثلاث معاني، ليهدينا الصراط المستقيم، نركز فيها، وياريت نكتب الثلاث معاني دي بالذات. المعنى الأول: يعلمهم ما هو الصراط المستقيم، تمام كده، يزيدهم علما. والمعنى الثاني: يعينهم على الاستقامة على الصراط المستقيم، يعني يعينهم على العمل بهذا. الأمر الثالث: يثبتهم على الصراط المستقيم حتى يلقوا ربهم، وده معنى وما بدلوا تبديلا. ولذلك احنا في الدعاء في سيد الاستغفار ماذا نقول؟ وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني يا رب انا لو كنت قصرت بس انا باقي على عهدك، احاول ما استطعت بقدر ما استطيع انا باقي على هذا العهد. يبقى هذه الكلمة كبيرة، يهديهم ربهم بإيمانهم، كما أن الله ذكر في المقابل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وأن الله يضلهم بسبب أعمالهم، فكذلك هؤلاء يهديهم ربهم بإيمانهم. يبقى ده دل على ماذا؟ ده دل على أن العبد له أثر في عمله، وده خلاف لقول الجبرية اللي هم بيقولوا أن العبد مجبر. لا، العبد مختار وله مشيئة، وإن كانت مشيئته تابعة لمشيئة الله. لذلك ربنا مثلا في سورة الإنسان المباركة بعدما ذكر بيانا عظيما، إن شاء الله يكون لنا يوم مع سورة الإنسان التي ذكرت المبدأ والمعاد، وذكرت ثلاث آيات فيها خلاصة الأجوبة عن أعظم أسئلة يحتاجها الإنسان، المبدأ والغاية والمصير، من كيف من أين خلقنا، يعني من خلقنا ولماذا وإلى أي شيء نصير. يعني أول ثلاث آيات أجابت أو أعظم جواب وأحكم جواب. ثم ذكر الله نعيمة، يعني ذكر الكافرين في آية واحدة، آية واحدة فقط، إن اعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، قيدهم الله، كانوا مطلقين في الدنيا، قيدهم الله في الآخرة. وبعدين ذكر الله الأبرار وذكر نعيمهم، ثم في نهاية السورة ماذا قال؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذه تذكرة مثلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ربنا سبحانه وتعالى يدلنا على الطريق، وعلى الله قصد السبيل، وبعد ذلك الإنسان يختار، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذه الآيات فيها أصول من أصول القدر، وهي أن العبد مختار وله مشيئة وله قدرة وله استطاعة، بقدرها يحاسبه الله تبارك وتعالى ويؤاخذه. طيب، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، تفضل. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي تجري من تحت هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات الأنهار، فتجري من تحت غرفهم ومقاعدهم وسرورهم في بساتين النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي دعاء المؤمنين في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم، أي ننزهك يا الله تنزيها من كل عيب ونقص. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يكفلون ولا يمولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. وتحيتهم فيها سلام، أي وتحية المؤمنين في الجنة دعاء بعضهم لبعضهم بالسلامة من كل سوء. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي وخاتمة دعائهم أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، أي جميع المحامد مستحقة لله تعالى رب العالمين، فهو وحده الموصوف بالكمال مع محبته وتعظيمه عز وجل. نعم. طيب، طبعا هذه الآيات يعني سنطيل فيها قليلا في ذكر الله المقابلة بين المؤمنين وبين الذين لا يرجون لقاء الله. وخلينا عندنا دقة كده، الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن ما يقابل أهل الجنة بأهل النار أو المؤمنين بالكفار. مثلا أحيانا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، نلاحظ لفظ الإسلام أمامه الإجرام. طيب في آية أخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات، بمقابلة أم نجعل المتقين كالفجار. واضح هذه المقابلات. خلينا ننظر في هذه المقابلة ونحاول أن نستخرج منها علما وعملا. ربنا ذكر الكفار بأربعة أمور: لا يرجون لقاءنا، واحد، رضوا بالحياة الدنيا، اثنان، اطمأنوا بها، ثلاثة، نتج عن ذلك والذين هم عن آياتنا غافلون. هذه أربعة، يعني بسبب رضاهم واطمئنانهم وأنهم لا يرجون لقاء الله، فلذلك لم يمعنوا النظر في آيات الله ولم يتفكروا بها، خلاص قنعوا بالدنيا، قالوا هي دي آخرنا، تمام كذا. طيب، فخلاص أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين، خلينا نقف مع كل كلمة، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان بمعنى العلم بأن الآخرة، بأن لقاء الله آت اللي هو الدار الآخرة، لا يكفي، لابد من العمل، لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى هذا أصل مهم جدا، وهو أنه لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، يعني لا يصبح العمل الصالح إلا للمؤمن ولن يقبل إلا من المؤمن، وكذلك المؤمن لا بد له من العمل الصالح. الأصل الثاني في الآية يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم الذي بذلوه لله تبارك وتعالى طواعية. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإيمان إكراها وإنما جعله اختيارا، وإن كان كل الناس مسلمين لله كرها ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان هنا اختيارا. يهديهم ربهم يعني يعلمهم ويعينهم على العمل ويثبتهم على العمل ويهديهم إلى الجنة ويهديهم إلى الجنة بأعمالهم. لذلك بعض أهل العلم لما يقرأ هذه الآية يقرأها على وجه أنا لا أراه صحيحا، بس هو ده يريد أن يبرز هذا المعنى. يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، ويقف ثم يقول بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. هو المعنى صحيح تمام، لكن هو هنا أغفل معنى مهما، وهو أن الله إنما هداهم بإيمانهم، واضح؟ فهداهم بإيمانهم في الدنيا وفي الآخرة، كما في الحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة إلى غير ذلك. يبقى هذا هو الأصل الثاني، أن الله إنما هداهم في الدنيا إلى العمل إلى العلم وإلى العمل وثبتهم، وهداهم إلى الجنة في الآخرة كذلك بأعمالهم. كويس؟ طيب ماذا ذكر الله عنهم؟ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، هذا في مقابل أولئك مأواهم النار تمام؟ طيب خلونا نقف بقى مع كلمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله هذه الآية هي تبدو للإنسان أنها آية موجزة، يعني بمعنى إن هي بتذكر شيئا واحد وهو دعاء المؤمنين. لو نظرنا في هذه الآية وحدها تكفي في بيان قرة العين التي يعيشها المؤمن في الجنة. كيف؟ يعني أن الله يقول هؤلاء ليس لهم دعوة، ليس لهم شيء يشتهونه، يعني خلاص لأنهم نالوا كل ما يشتهون فلم يبقى لهم شيء يسألون ربهم إياه. شوف المعنى العظيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، خلاص نالوا كل شيء، هم في أعلى المقامات وأعلى المطالب، فما بقي في قلوبهم شيء تشتاق إليه قلوبهم، فليس لهم إلا التسبيح والتحميد. سبحان الله هي كلمة تثبت، هي فيها تعظيم وفيها تنزيه، فيعظمون وينزهون ربهم عن كل نقص ويحمدونه على كل نعمة. يبقى هذه الكلمة وحدها تدل على ماذا؟ تدل على أنهم نالوا كل مطلب وزيادة، يعني لم يبقى لهم شيء يدعون به. يعني صور مثلا إنسان، خلينا نفكر كده في الدنيا، نصور إن في إنسان كده جالس مع نفسه، كان فقير ما عندهش بيت ولا عنده زوجة ولا عنده عمل تمام، وبيأكل أكل يعني بسيط، فنعتبر إن إحنا مثلا إيه شغلناه، يعني وديناه في شغل، فبيبقى إيه يطمع في ماذا، فنقول له في حاجة نفسك فيها، يقول آه والله تصدق نفسي في بيت، فجبنا له بيت. قال يا أخي نقول له نفسك في حاجة، آه والله نفسي في زوجة، طيب تزوج. نفسك في حاجة، نفسي ربنا يرزقني أولاد، رزقه الله أولاد، فنجد إن المطالب سلاسل صح كده، فيبقى الإنسان يطلب يطلب. فربنا بيّن أن أهل الجنة هذا هو دعاؤهم، ليس لهم دعاء غير هذا الدعاء. ليه؟ لأنهم نالوا كل ما تشتهيه أنفسهم، واضح كده؟ وشوف هنا بقى الحديث العظيم، طبعا الآية بتقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إحنا لسه ما نعرفش إلا ربنا سبحانه وتعالى يعني أخفاه لنا من قرة العين، ونسأل الله من فضله. شوف هذا الحديث، عندنا حديثان، والله كل حديث منهما يبرز هذه الآية. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، يعني مبسوطين رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك، في حاجة أفضل من كده؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. سبحان الله. وفي الحديث الآخر حديث صهيب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم في حاجة تانية نفسكم فيها؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وسبحان الله، يعني هذه الآيات لما نجمع معها الأحاديث نفقهها أكثر. لماذا؟ لأن الآية تبين أن هؤلاء ما عندهمش حاجة يدعوها، مش عاوزين حاجة، خلاص نالوا كل شيء. الحديثين يثبتوا هذا المعنى. فربنا يزيدهم من فضله، يحل عليهم رضوانه الذي لا يسخط بعده عليهم أبدا، وهذا أعظم النعيم. وكذلك يريهم الله تبارك وتعالى وجهه الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى قرأ هذه الآية الكريمة، وركزوا معي في هذه الآية لأن هذا التعقيب عظيم جدا. ربنا تبارك وتعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء حديث إن هذه الزيادة هي رؤية وجه الله، نعم، وهي لا شك من الزيادة، ولكن اختلف في صحة الحديث هل هو مرفوع أو موقوف. الذي يهمنا هنا تكملة الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. دايما وجهه بيكون منور وناظر. ليه بقى؟ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم. يعني أول ما المؤمن يرى الله لا يمكن أن يرهق وجهه قتر ولا ذلة. هذا من فضل رؤية الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. هذه آيات عظيمة. ولذلك المؤمنون يوم القيامة سيرون آثار أسماء الله ومحامده بأنفسهم، فينطقون بها هم كانوا يخبرون بها. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ربنا يخبرهم هنا بيقول أنا غفور شكور، لكن يوم القيامة سيقولونها هم أول ما يرون مغفرة الله لذنوبهم ويرون شكره لأعمالهم. قال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. هم هنا الذين قالوها، هم كانوا نبئوا بها في الدنيا لكنهم قالوها بأنفسهم، لأنهم رأوا أن الله غفر ذنوبهم وشكر أعمالهم ولم يضيعها عليهم. وهذا كما قالوا أيضا في الآية العظيمة: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني رأوا بره ورأوا رحمته في الآخرة كما رأوا آثارها في الدنيا. وهذا المعنى تحديدا بقى هو الذي إذا بقي في قلب المؤمن أعانه على المسارعة في الخيرات. ما هو؟ ما أعده الله للمتقين. فهذا لا يجعله أبدا يطمئن للدنيا، لأنه يطمئن للدنيا بقدر ظنه أن متعته ولذته وفرحته وبهجة نفسه فيها. فإذا علم أن مكانه ليس هنا وإنما في الآخرة عمل لهذه لدار الخلود. شوفوا هذا المعنى الكبير في سورة طه وقصة الذين كانوا سحرة لفرعون، ذكرت في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، ولكن الموضع في سورة طه فيه تعقيب من أولئك السحرة جدير بأن نقف معه. دلوقتي فرعون قال لهم: آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن. نلاحظ أن هذا إنذاره، ده إنذار. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنا هوريكم، تمام كده؟ لأن هم قالوا أمنا برب العالمين. ماذا قالوا؟ شوفوا الجواب: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. الذي فطرنا هو ربنا. لن نقدمك على الآيات ولا على ربنا تبارك وتعالى، بل نؤمن بالآيات ونؤمن بربنا. فاقض ما أنت قاض. هتعمل إيه يعني؟ اقضي اللي أنت عايزه. وشوف التعقيب، لو هم قالوا فقط اقض ما أنت قاض قد يتصور أن قدرته غير محدودة. قالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. آخر ما تستطيع أن تفعله أن تنهي حياتنا هذه الحياة الدنيا دي، عادي ما تهمناش، احنا لا نطمئن بها اصلا بعد ما راينا الايات. مش ممكن نطمئن لهذه لان دي مش دارنا. واضح كده؟ فلن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. اخرك انك تموتنا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ما الذي صبرهم على الجهر بالإيمان وعلى السجود لله أمام أطغى رجل ذكره الله تبارك وتعالى وحملهم على الصبر على هذا الوعيد؟ كل هذا إيمانهم ويقينهم بلقاء الله وعلمهم بما أعده الله لأوليائه. يبقى رجاء الله ورجاء الدار الآخرة والعلم بما أعده الله للمتقين هذا من أعظم ما يعين النفس على التخلص من الرضا بالدنيا والاطمئنان بها والركون إليها والاستعداد للآخرة. ولذلك نلاحظ حاجتين عشان نفهم بس، لأن بعض الناس يقول هو ليه ربنا كتير جدا يفصل في نعيم أهل الجنة، ما كفاية يقول الجنة وخلاص. لا يا حبيبي، لازم ربنا تبارك وتعالى يفصل لك في النعيم لأن هذا التفصيل سبب في أن تطلبه. ومن هنا نفهم لماذا في الحديث العظيم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. أبو سعيد الخدري راوي الحديث بيقول تعجبنا ما يبكي الشيخ، عبد خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار ما عند الله، يعني بيقول ده شيء معروف يعني. قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، يعني العبد الذي خيره الله، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله؟ وكان عيشه كما ذكر، كان رزقه قوته، وكان يجوع كثيرا صلى الله عليه وسلم، وكان عيشه كما نعرفه. لماذا؟ لنبيا ملكا كداود أو سليمان عادي. يعني سيدنا سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، واضح. وكان من الأنبياء من هو عنده ملك وعنده يعني ملك عظيم في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله، يعني أن يكون جزاؤه كله على الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. إنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عند الله لأمرين عظيمين. الأمر الأول ليقينه بلقاء الله بالدار الآخرة، والأمر الثاني لعلمه بأن ما أعده الله له خير وأبقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين هذا المعنى الجليل. أنا الآن أحاول أن أدربك على نحن نلتقط هذه المعاني، ووالله يعني هذه المعاني ما حضرت لها، ولكن مش بقول كده استعراضا، لكن بقول كده عشان نفهم إن المعاني بيجر بعضها بعضا. يعني بمعنى إن إحنا مثلا فتحنا هنا في فكرة إيه هي؟ أن تذكر ما أعده الله للمتقين يعين على المسارعة في الخيرات. فأنا أول ما أضع في قلبي هذا المعنى يأتي في قلبي آيات كثيرة، وحاول أن أجمع هذه الآيات عشان أعلم أن هذا أصل مضطرد في القرآن يعني يتكرر كثيرا. شوفوا الآية في سورة الفرقان، هم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، إلى آخر الآيات. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة. يعني لأنهم كذبوا بالساعة فظنوا أن الجزاء في الدنيا وحدها، فقالوا كيف يكون رسول الله، كيف يكون محمد رسول الله وهو يعيش هذا العيش؟ لا يعلمون أن الجزاء في الآخرة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فوالله هذه الآيات اللي هي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لو لم يكن في نعيم الجنة إلا هذا فقط لكان دالا على كل ما وراءه. ليه بقى؟ إنه يبين أنهم ليس لهم شيء يشتهونه ولا يطلبونه. صور إنسان مثلا كان عنده 20 مطلب حققناهم له كلهم، قال لك أنا عايز أتجوز جوزنا، عاوز بيت ادينا، عايز سيارة ادينا، عاوز شغل، عاوز موبايل، عاوز خد كل حاجة. ففي الآخر لو نفسك في حاجة قول يا أخي ربنا يبارك فيك يا أخي، انا مش عارف اشكرك ازاي، مش عارف اقول له نفسك في ايه، يقول يا اخي جزاك الله خيرا. هو المعنى قريب من ذلك. وطبعا معنى الايه اعظم بكثير، دعواهم فيها سبحانك اللهم تعظيم وتسبيح وتنزيه عن النقص، وتحيتهم فيها سلام، سلام من كل ما يكرهونه، سلام من كل ما يكرهونه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، سلام. كلمة سلام لوحدها تدل على، وبعدين كلمة سلام هنا ليست دعاء وإنما هو حكاية واقع، مش بيقول لهم سلام زي ما احنا قلنا السلام عليك بندعو له بالسلام، لا، هذا أمر واقع. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لذلك كلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هي كلمتان يحبهما الله تبارك وتعالى، لأن فيها إثبات كل كمال لله ونفي كل نقص عن الله. فنسأل الله تبارك وتعالى بركة هذه الآية، ونسأله أن نكون من أولئك الذين دعواهم في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تفضل أكمل أو أم. شيخنا ماذا تنتقي من الفوائد التربوية؟ لا خلاص، يعني احنا يعني الحمد لله يعني ذكرنا توسعنا في الآية لأجل نحن يعني لا نفوت منها شيئا بإذن الله. تفضل أكمل لو ولو يعجل الله. قال الله تبارك وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. تفسير الآيتين: ولو جعل الله للناس الشر ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها وكانوا عن آيات الله غافلين، بين أن من غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها. وأيضا لما ذكر الله عجب الناس من إحائه تعالى إلى رجل منهم وكان فيما أوحي إليه الإنذار والتكشير، وكانوا يستهزئون بذلك ولا يعتقدون حلول ما أنذروه به، ثم استطرد من ذلك إلى وحدانيته تعالى وذكر إجازه العالى، ثم إلى تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر وذكر منازل الفريقين، رجع إلى أن ذلك المنذر به الذين طلبوا وقوعه عجلا لو وقع لهلكوا، فلم يكن في إهلاكهم رجاء إيمان بعضهم وإخراج مؤمن من صلبهم، بل اقتضت حكمته أن لا يعجل لهم ما طلبوه لما ترتب على ذلك. وأيضا هذه الجملة معطوفة على جملة إن الذين لا يرجون لقاءنا الآية، حيث ذكر عذابهم الذي هم آيلون إليه، ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في الدنيا لتكشف شبهة غرورهم، وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف الله في هذا الكون. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي ولو يعجل الله للناس الشر إذا دعوا به كاستعجالهم بالخير لهلكوا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. نعم. طيب ربنا تبارك وتعالى قال في هذه الآية: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. هذه الآية هي فرع عن بيان تصرفات الذين لا يرجون لقاء الله، وهذا كثير في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يبين الأصل الذي انبعث منه هذه الأمور، كما قال: أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخر الآيات. فربنا يبين هنا أن هؤلاء من جهلهم ومن جحودهم ومن كفرهم أنهم يستعجلون العذاب، واستعجال العذاب هو أعظم صورة للاستهزاء بالعذاب. ليه؟ لأن الاستهزاء بالعذاب ممكن يكون مثلا لما يقول الكفار عليها 19، طيب إحنا ممكن نغلب 19 دول، يعني ربنا يبين أن هو جعل النار عليها 19، يعني اللي هو أصحاب النار، فربنا بين أن هذه جعلها الله فتنة، فالكفار سيستهزئون بهذا، ده نوع من الاستهزاء. لكن أعظم من الاستهزاء التكذيب، من استهزاء التكذيب، لكن أعظم الاستهزاء هو الاستعجال، زي مثلا قوم نوح لما قالوا له: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، مش أنا اللي بجيب، ده ربنا. وربنا سبحانه وتعالى لا يستجيبوا لدعائكم على أنفسكم، لأن كل شيء عنده بأجل مسمى. واضح؟ إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، يعني إذا نزل بكم لا مهرب لكم منه. وربنا ذكر هذا الأصل كثيرا عن أولئك الكفار السفهاء، أنهم يستعجلون العذاب. مرة مثلا يكذب، إذا كنا ترابا وعظاما مثلا، أو إذا كنا عظاما ورفاتا، يعني كل هذا استبعاد لهذا الأمر. في آية أخرى قالوا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لا إحنا عايزين بقى جزائنا الآن. فكل هذا الاستهزاء ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه منبعث من أولئك السفهاء، لأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فغفلوا عن آيات الله. فربنا يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. أكمل يا وآم تفضل. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أي فنترك الذين لا يؤمنون بلقائنا فلا يخافون عقابنا ولا يطمعون في ثوابنا، نتركهم في تمردهم مترددين متحيرين لا يهتدون إلى الحق. كما قال تعالى إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعملون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا. قبل أن ننتقل هنا عايزين نبين بس معنى مهم جدا. إحنا قلنا إن المشركين كانوا يريدون الصد عن سبيل الله بأكثر من صورة أو أكثر من سبيل. من ضمن هذه السبل مثلا أنهم يسألون الآيات، يقترحون آيات، وأنهم لا يكتفون بآية القرآن. في موضع آخر إن هم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ده وجه آخر. في وجه ثالث مثلا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، أهذا الذي بعث الله رسوله. كل هذه أوجه لمحاولة الصد عن سبيل الله. من أعظم هذه الأوجه أنهم يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعجل لهم قطهم أو يعجل لهم العذاب لينزل بهم. وربما كان بعض المؤمنين يتمنى ذلك ليعاقب أولئك السفهاء، وكانوا يستبطئون هذا النصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الصحابة قالوا ألا تستنصروا الله لنا، كما في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم قوم تستعجلون، يعني أقسم بالله أن الله سيتم هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. وربنا ذكر كثيرا ويستعجلونك بالعذاب، فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أنه كل شيء عنده بمقدار وبأجل مسمى. فهنا ذكر فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى عاقب هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله ويستعجلون ربهم بالعذاب ويستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب، تركهم في طغيانهم يعمهون، يعني أنه زادهم ضلالا بسبب هذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما دعا نوح على قومه ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، لما قال لا قال ربي قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن ودا ولا سوع ولا غوث وعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. نعم، يعني كما قال موسى أيضا ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. يبقى هذا عقاب لهؤلاء أن الله تركهم في طغيانهم يعمهون، يعني يزدادون كفرا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وهذا أيضا من أصول القدر، وهو أن الله تبارك وتعالى يعاقب هؤلاء كما قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا أصل إن هذا من سيئات الأعمال. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وطبعا العمه معناها أنه يسير ويظن أنه على حق وعلى هدى لكنه ضل سعيه في الحياة الدنيا. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى حكى عن الكافرين أنهم يستعجلون في نزول العذاب، ثم بيّن في هذه الآية أنهم كاذبون في ذلك الطلب والاستعجال، لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه ويؤذيه فإنه يتضرع إلى الله تعالى في إزالته عنه وفي دفعه عنه، وذلك يدل على أنه ليس صادقا في هذا الطلب. وأيضا لما استدعى الكافرون حلول الشر بهم وأنه تعالى لا يفعل ذلك بطلبهم، بل يترك من لا يرجو لقاءه ويعمه في طغيانه، بين شدة افتقار الناس إليه واضطرارهم إلى استمطار إحسانه مسيئهم ومحسنهم، وأن من لا يرجو لقاءه مضطر إليه حالة مس الضر له، فكل يلجأ إليه حينئذ ويفرده بأنه القادر على كشف الضر. وأيضا فإن هذه الآية عطف على جملة ولو يعجل الله للناس الشر، لأن الغرض الأهم من كلتيهما هو الاعتبار بذميم أحوال المشركين تصديعا لحالهم وتحذيرا من الوقوع في أمثالها بقرينة تنهية هذه الآية بجملة كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. فلما بين في الآية السابقة وجه تأخير عذاب الاستئصال عنهم وإرجاء جزائهم إلى الآخرة، بين في هذه الآية حالهم عندما يمسهم شيء من الضر وعندما يكشف الضر عنهم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أي وإذا أصاب الإنسان الشدة والكرب اجتهد في دعائنا في جميع أحواله مضطجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما، كما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عديد. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مثله، أي فلما فرجنا عن الإنسان المضطر واستجبنا دعاه استمر على ما كان عليه من الكفر أو المعاصي ونسي أو تناسى ما كان فيه من الشدة، ولم يتعظ بذلك ولم يشكر، كأنه لم يدعنا إلى رفع ما أصابه، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وقال سبحانه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أي كما زين للإنسان الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء واستمراره على ما كان عليه من كفران بعد كشف ضره، كذلك زين للكافرين المجاوزين الحد في كفرهم في الكفر والعصيان ما كانوا يعملونه من ذلك. نعم. طيب قبل أن ندخل في هذه الآية، يعني الطاهر بن عاشور رحمه الله كان ذكر للآية السابقة ذكر اجتهادا منه، وأرى أن هذه الآية حقيقة بأن احنا يعني نذكرها، وبيعلق على قول الله تبارك وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. فكثير من الناس يحمل هذه الآية على أن الاستعجالهم هم هذه، يعني هم يستعجلون الشر، فيفسر هذه الآية بمثلا لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم. هو يرى أن الآية لا يراد بها هذا، وإنما يراد بها استعجال العذاب، أنهم يستعجلون العذاب. ولكن هو له وجهة نظر في الآية أريد أن أقرأها عليكم. قال رحمه الله فبينت هذه الآية أن الرفق جعله الله مستمرا على عباده غير منقطع عنهم، لأنه أقام عليه نظام العالم إذا أراد ثبات بنائه، لا آسف، إذا أراد ثبات بنائه، وأنه لم يقدر توازي الشر في هذا العالم بالخير لطفا منه ورفقا، فالله لطيف بعباده وفي ذلك منة عظيمة عليهم. يعني الطاهر بن عاشور عايز يقول إن الآية دي بتبين سنة من سنن الله، وهي أن الله لا يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير، يعني كما أنه يعني لا يعجل عليهم الشر كما يعجل عليهم الخير، فهي بتتكلم عن سنة من سنن الله. هنفهم هذه السنة الآن، بس هي مهمة جدا في السورة بصراحة. قال فالله لطيف بعباده وفي ذلك منة عظيمة عليهم، وأن الذين يستحقون الشر لو عجل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العالم. معنى كبير جدا وعظيم. يعني إيه؟ يعني هو عايز يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل سنته أنه يعجل للناس الخير لهم كما أنعم عليهم بنعمه ورحمهم، فمن سنته أنه لا يعجل لهم الشر كما يعجل لهم الخير. لا، يعني لا يعجل لهم الشر، ولكن جعل عقوبتهم بأجل مسمى وبمقدار، يعني تأخيرا لهم لعل أحدهم يتوب أو نحو ذلك. فهذه سنته، يبقى هو عايز يقول إن هذه الآية تبين سنة من سنن الله. ولو أن الله عجل لهم كتعجيله لهم الخير، يعني عجل لهم الشر بنفس درجة تعجيل الخير، لا كده يعني اختل نظام العالم، إن هذا لا يقدره الله. إلى قضي إليهم أجلهم، يعني أنهم قضي عليهم أجلهم يعني نالوا العذاب، وهذا خلاف ما يريد الله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء عنده بمقدار. هل كل إنسان جاهل أحمق يقول يا رب نزل بي العذاب الفلاني، هل ربنا استجاب له؟ لا، ربنا جعل لهم، يعني مثلا في الآية إيه؟ قال تمتعوا في داركم 3 أيام، هو ربنا قضى ذلك إن أنتوا هتعذبوا بعد 3 أيام. هم بيستفزوا نوح عليه السلام وأرادوا أن يضايقوه وأن يغضبوا، قالوا فأتنا بما تعدنا، فقال إنما يأتيكم به الله مش أنا، إن شاء، مش باقتراحكم أنتم، لا، هو سبحانه وتعالى أنتم لا تجعلون الله سبحانه وتعالى يفعل شيئا لا يريد فعله، إن شاء وما أنتم بمعجزين. فهذا معنى مهم أنا أردت أن أبرزه هنا، لأن بصراحة ما وجدت أحد ذكر هذا المعنى الجليل إلا الطاهر بن عاشور رحمه الله. قال والناس اسم عام لجميع الناس، ولكن لما كان الكلام على إبطال شبهة المشركين وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس، كما زاده توضيحا تصريحا في قوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، يعني يبين أن الذين لا يرجون لقاء الله هم الذين يستعجلون العذاب، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال وقد جاء نظم الآية على إيجاز محكم بديع، فذكر في جانب الشر يعجل الدال على أصل جنس التعجيل ولو بأقل ما يتحقق فيه معناه، وعبر عن تعجيل الله الخير لهم بلفظ استعجالهم الدال على المبالغة في التعجيل بما يفيده زيادة السين والتاء لغير الطلب، إذ لا يظهر الطلب هنا. يعني كلمة السين والتاء مثلا لما أنا أقول إيه استغاثة، ما معنى استغاث؟ يعني طلب الغوث، استعانة طلب العون، لكن استقامة معناها إيه؟ معناها الاستقرار، مش معناها الطلب هنا، واضح؟ قال وهو نحو قوله استأخر واستقدم واستجلب واستقام واستبان واستجاب واستمع واستكبر واستخفى، وقوله تعالى واستغشوا ثيابهم، ومعناه تعجلهم الخير، كما حمله عليه في الكشاف، يعني بيشير لي أنه يعني استفاد هذا المعنى، يعني اللي هو المعنى معنى تعجلهم هذا من الكشاف اللي هو تفسير الزمخشري. وطبعا هذه التفسير بتاع تفسير الزمخشري في أخطاء كثيرة جدا في باب الاعتزال، ولكن إذا كان الإنسان عنده علم، وعنده علم باللسان العرب، وعنده علم بأمور الإيمان ومحكمات الإسلام، يمكن أن يأخذ منه ما ينتفع به. قال للإشارة إلى أن التعجيل الخير من لدنه، فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل، أيوة دي بقى المهمة بقى. يعني هو هنا بيقول إن كلمة الاستعجال مش معناها إن الكفار استعجلوا، لا، معناها أن الله لا يعجل لهم الشر الذي ينزله بهم كما يعجل لهم نزول الخير بهم، لأن المشركين لم يسألوا تعجيل الخير أصلا، لأن المشركين لم يسألوا تعجيل الخير ولا سألوه فحصل، بل هو بمعنى التعجل الكثير، كما في قول سلمي ابن ربيعة وإن العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملتي، أي تعجلت، يعني عايز يقول إن كلمة استعجل هنا معناها عجل، تمام، هو ده اللي عايز يوصل له. يعني هو عايز يقول حاجة، عايز يقول كلمة استعجالهم هذه مضافة إلى المفعول وليس إلى الفاعل، استعجالهم هم مفعول بهم والله هو الذي يستعجل لهم ذلك، يعني يعجله لهم كثيرا، تمام. قال والمعنى ولو يعجل الله للناس الشر كما يعجل لهم الخير كثيرا، فقوله استعجلهم مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، وفاعل الاستعجال هو الله تعالى كما دل عليه ولو يعجل الله. والباء، طيب هو كمل الكلام هنا، قال لقضي إليهم أجلهم، طيب خلاص احنا أنهيت الجزء اللي أنا أردت أن أبينه، خلاصة هذا عشان الناس ما تتوهش، هو يريد أن يقول إن هذه الآية فيها بيان سنة من سنن الله، وهي أن الله من رحمته ومن نعمته على عباده أنه لم يعجل لهم الشر كما يعجل لهم الخير، واضح كذا؟ فهذا بيان لسنة من سنة الله، ولو أنه فعل ذلك لقضى إليهم أجلهم، فهذا يدخل على تعليق الحكم على شرط لم يحصل، أن الله لم يفعل ذلك لأن كل شيء عنده بأجل مسمى. يعني يسأل سؤال، هل كل قوم من الأقوام لما قالوا لنوح أو لهود أو لصالح أو لشعيب عجل لنا قطنا أو عجل لنا نزول الله، هل نزل بهم؟ لا، لم ينزل بهم. فمن سنة الله سبحانه وتعالى له أنه لا يعجل للناس الشر كما يعجل لهم الخير، لا، كل شيء عنده بمقدار تبارك وتعالى، والله أعلم. طيب هذه الآية بقى اللي هي قول الله تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، هذه الآية تبين لأولئك الذين يستعجلون العذاب أنهم لا يتحملون هذا العذاب. يعني الإنسان إذا أصابه ضر، خصوصا هذا الكافر الذي ليس له حياة إلا الدنيا، فأدنى ضر، شوف كلمة مس يعني أقل ضر، أقل ضر إذا مس هذا الإنسان، وطبعا الإنسان هنا هو لفظ عام يراد به الخصوص، يراد به الكافر، وإلا فالمؤمن إذا مسه الضر فإنه يحتسب ويصبر ويدعو ربه تبارك وتعالى ويستغفر من ذنبه، كما بين الله سبحانه وتعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فيراد هنا بالإنسان الكافر، وكلمة الإنسان قد يراد بها كل الناس وقد يراد بها الكافر على حسب السياق. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، يبقى هذا يدل على أن الإنسان هذا إذا ناله ضر أدنى ضر في الدنيا، لأنه يحزن على كل ضر لأن الدنيا هي دنيا ليس عنده حياة أخرى، فيدعو ربه تبارك وتعالى، وده يدل على ماذا؟ على أنه يدعو ربه عند الشدة، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني صار مهموما بإزالة هذا الضر، بخلاف المؤمن فإنه مهموم بالدار الآخرة، كما ذكر في آية الزمر آية قريبة من هذه الآية لما ذكر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ذكر في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وارجو رحمة ربه. يعني الفرق بين هذا وهذا أن هذا الشخص اللي هو الكافر يدعو ربه فقط إذا ناله شيء من مصائب الدنيا، في رزقه، في ولده، في عمله، أو في دابته مثلا، فيدعو ربه منيبا إليه يعني مخلصا، وإذا كشف الله عنه ذلك نسي ما كان يدعو إليه وجعل الله أندادا، يعني نسب الفضل لغير الله. لكن في المقابل بقى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، يعني وطول هو حياته كلها عمل لله وإخلاص لله، قنوت، دوام الطاعة، مش مثلا مش عند الضر في الدنيا فقط، لا، ده هو. طيب هل يريد بذلك مصلحة في الدنيا؟ لا، إنما يرجو بذلك الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لذلك ربنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يدل على إن هذا الإنسان إنسان تافه وفارغ. ليه؟ لأن هذا الضر الذي أصابه صار همه، لا يفكر إلا فيه، فيريد أن يزيله بكل طريقة، واضح؟ بخلاف المؤمن، المؤمن صابر محتسب، لا تخرجه المصيبة من طاعته ولا تدخله المصيبة في معصية، كما قال الله عن أيوب نعم العبد لما قال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، كل ما أصابه من هذا مسني الشيطان بنصب وعذاب لم يخرجه من الطاعة ولم يدخله في معصية صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فشوف هذا لجنبه قاعدا، واحد مثلا نلاقي مثلا السيارة بتاعته اتخبطت خبطة، أو الموبايل بتاعه حصل له خدش، أو حصل له يعني حاجة تافهة جدا، نلاقيه مش جاي له نوم ومش عارف فيه ياكل ونفسه مسدودة. ليه؟ لأن هو الدنيا همه، واضح كده؟ طيب قال فلما كشفنا عنه ضره، يعني ربنا كشف استجاب له، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، يعني نسي ما كان يدعو، نسي ضره ونسي دعاءه الذي كان يدعو ونسي استجابة الله، نسي كل هذا. ربنا قال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كلمة كذلك يعني تشبيه لحالة هؤلاء بهؤلاء، يعني كما أن هذا الإنسان كان ليلا نهارا قياما وقعودا وعلى جنبه يدعو ربه، يبقى معنى ذلك أن الأمر ده كان مسيطر على قلبه، صح ولا لا؟ مر كأن لم يدعونا، نسي كل شيء. فكذلك يزين الله للمسرفين ما كانوا يعملون ليمدهم في طغيانهم يعمهون. وده أمر مهم جدا، أن الله تبارك وتعالى يعاقب هؤلاء بسبب كفرهم بأن يزين لهم باطلهم، أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنة فإن الله يضل من يشاء. واضح؟ كذلك زينا لكل أمة عملهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء بسبب أعمالهم زين الله تبارك. وكلمة الإسراف تدل على أنهم بالغوا الحد في الكفر. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون، يعني زينت لهم أعمالهم ورضوا بها، كما أنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها زينت لهم أعمالهم اللي هي الكفر والفسوق والعصيان، زينت. وطالما زينت لهم إلا هيحصل سيزدادون منها ولا يطلبون التغير عنها من حال إلى حال. فنعوذ بالله من هذا. وهذا أيضا أصل من أصول القدر، وهو أن الله تبارك وتعالى يعاقب الكافر على كفره ويزيد ما قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. تفضل أكمل. قال الله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. تفسير الآيتين: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. مناسبة الآية لما قبلها أنه عاد خطاب للمشركين عودا على بدئه في قوله تعالى إن ربكم الله إلى قوله لتعلموا عدد السنين والحساب، بمناسبة التماثل بينهم وبين الأمم قبلهم في الغرور بتأخير العذاب عنهم حتى حل بهم الهلاك فجأة. وهذه الآية تهديد وموعظة بمحل بأمثالهم. وأيضا لما كان محط نظر الكافرين الدنيا وكان ما سبق صريحا في الإمهال للظالمين والإحسان إلى المجرمين أتبعه بقوله تعالى مهددا لهم رادعا عما هم فيه: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أي ولقد أهلكنا بالاستئصال الأمم الماضية التي كانت قبلكم أيها المشركون لما أشرك أهلها بالله وكذبوا رسوله وخالفوا أمره ونهيه، كما قال سبحانه: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي وأتت الأمم الماضية رسل الله بالمعجزات والبراهين الواضحة التي تدل على صدقهم، كما قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما كانوا ليؤمنوا، أي فلم يكن أهل القرون الماضية ليؤمنوا برسل الله الذين جاءوهم بالمعجزات، لأن الله طبع على قلوبهم بشدة كفرهم ومعاندتهم للحق، كما قال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال سبحانه: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي كما أهلك القرون الماضية من قبلكم أيها المشركون بسبب شركهم كذلك نهلككم إذا لم تتوبوا وتؤمنوا بالله ورسوله ونهلك كل مشرك وكافر كذاب، كما قال سبحانه: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. نعم. ثم جعل طبعا هذه الآية موقعها في السورة أنها إنذار بأمر واقع، لأن الإنذار يتنوع في القرآن. يمكن أن يكون الإنذار بالنبأ، يعني يخوفهم أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، لكن يمكن أن يكون الإنذار والموعظة بقصص السابقين، وهذا كثير في القرآن. يعني كما قال موسى لقومه وذكرهم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد. كذلك قول الرجل المؤمن في سورة غافر: ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، وإلى آخر الآيات. فالتذكير بما حل بالأمم السابقة هذا من أعظم ما تكرر في القرآن، وهذا كثير جدا جدا في القرآن. طيب خلينا نقف كده مع هذه الآية: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ما موقعها هنا؟ هم يستعجلون العذاب لأنهم يكذبونه، فربنا يبين أنه أنزل العذاب بمن قبلهم. يعني لو أنكم تشكون في أصل إنزال العذاب بالأقوام الذين خالفوا أمر الله فهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى أهلك القرون من قبلكم لما ظلموا. فأنتم كذلك فعلتم هذا الظلم. لذلك ربنا بعدما ذكر في سورة القمر الآيات البينات في ذكر قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح وقوم لوط، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ شوفوا هذا التعقيب. وبعدين ذكر فرعون، قال الله سبحانه وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أنتم فعلتم نفس ما فعل هؤلاء فسينالكم نفس الجزاء. وهذا إنذار واضح. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وكلمة ظلموا، الظلم، الظلم بآيات الله، والظلم أيضا في يعني الظلم بأن العبد يعبد نفسه لغير الله، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فكلمة الظلم كلمة جامعة لأفعال هؤلاء من الكفر والفسوق والعصيان. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، يعني هذا حصل بالفعل إذا كنتم تشككون في أصل إنزال العذاب. طب إذا كنتم ترون أنكم يعني إذا كنتم تعلمون أن الله أنزل العذاب بأقوام لكن أنتم لن ينالكم هذا العذاب، طيب أنتم فعلتم نفس ما فعلوا، هم ظلموا وأنتم ظلمتم، فبالتالي سيحل بكم هذا العذاب. وجاءتهم رسلهم بالبينات وأنتم كذلك جاءكم رسولكم بالبينات. قال: وما كانوا ليؤمنوا. هذه بقى العقوبة، هذه العقوبة. كلمة ما كانوا ليؤمنوا، ما كان ليفعل، تصوري كده، أو تصور، آسف، تصور أنك أنت مثلا يعني الناس اللي هم في مصر مثلا، اعتبر أن واحد واقف ومودي وجهه ناحية السويس مثلا، يعني اعتبر أن هو في محافظة الإسماعيلية مثلا ووجهه ناحية السويس، تمام، عكسه بورسعيد، يعني إسماعيلية في النصف. فهو لو باصص ناحية السويس وماشي، يبقى أنا أقول ما كان ليصل إلى بورسعيد. يعني ما كان ليصل، يعني كل ما يمشي سيزداد بعدا من بورسعيد، لأن دي مش في الطريق أصلا. يبقى كلمة ما كانوا ليؤمنوا معناه أنهم مهما جاءتهم الآيات البينات، إذا كان الله قد طبع على قلوبهم فلن يؤمنوا. وهذه الآية تهديد عظيم لقريش. ليه بقى؟ لأن الله يقول لهم: أنتم الآن يمكن الإيمان منكم، قدامكم فرصة، بس إذا استمريتم على هذا الكفر وطبع الله على قلوبكم فلن تؤمنوا. وهذا يتناسب جدا مع ما ذكره الله من دعاء موسى في هذه السورة: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يبقى موقع هذه الآية أنه إنذار وتخويف وتهديد وأمر لهم بأن يستعجلوا الدخول في الإيمان قبل أن يطبع على قلوبهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس. وفعلا هذا الاستدعاء رائع جدا، لأن أولا الآية جاءت في سورة يونس مناسبة، لأنها في نفس السورة في قول الله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يعني هم لما كذبوا من قبل طبع الله على قلوبهم كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرون في طغيانهم يعمهون. قال في التعقيب على آية يونس: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، بسبب اعتدائهم طبع الله عليها فلا تقبلوا الإيمان، كما قال أيضا في سورة الأعراف: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال أيضا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما رأوا من الآيات. وذكر ذلك أيضا في سورة الأنعام وآيات كثيرة. فهذا أيضا منتظم معنا في الأصل الذي ذكرناه في باب القدر، أن من عدل الله تبارك وتعالى أنه لا يؤاخذ العبد ولا يصرف عن الإيمان إلا بذنبه. يبقى كلمة وما كانوا ليؤمنوا هذه عقوبة من الله عليهم. طيب بماذا ختمت الآية؟ كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك، كلمة كذلك دي لو أنت جمعتها من القرآن تعلم أنها من باب القياس. مثلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك هذه، أو كذلك نجزي من شكر، كذلك ننجي المؤمنين. يبقى كذلك معناها إيه؟ معناها أن كل من توفر فيه هذه الأمور حصل له نفس النتيجة. طيب ما فائدة ذلك بقى؟ فائدة ذلك أن الله يخوفهم ويهددهم بأنكم إذا بقيتم على كفركم وتكذيبكم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن عاقبتكم فإنكم في هذه الحالة ستكونون مجرمين بقيتم على الإجرام فسينزل بكم هذا الإيه هذا العذاب. وهذا منتظم مع ما نزلت له السورة أنها من باب الإنذار والتخويف. ثم جعلناكم وهذا يبين الآية اللي بعدها ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هو ده معنى الابتلاء إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يعني هذا الخطاب لقريش ولمن بعدهم أن الله جعلهم خلائف من بعدهم لينظر كيف سيعملون. وده معنى الابتلاء أن الله ينظر كيف نتصرف وكيف نعمل. تفضل أكمل. قال الله عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. مناسبة الآية ما قبلها أن هذا الخطاب معطوفا على الذي قبله أي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد أولئك الأقوام كلهم بما أتيناكم في هذا الدين من أسباب الملك والحكم وقدرناه لكم باتباعه إذ كان الرسول الذي جاءكم هو خاتم النبيين فلا يوجد بعد أمته أمة أخرى للنبي آخر. فالله يبشر قوم محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها ستخلفهم في الأرض إذا آمنت به واتبعت النور الذي أنزل معه. وأيضا لما صرح تعالى بأن الجزاء المذكور عام لكل مجرم أتبعه قوله ثم جعلناكم أي أيها المرسل إليهم أشرف رسلنا خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فيتعلق نظرنا بأعمالكم موجودة تخويفا للمخاطبين من أن يجرموا فيصيبهم ما أصاب من قبلهم. نعم. وفي الواقع الوجه الأول الذي ذكره يعني لا أراه مناسبة للآية والله أعلم لأنه جعل الخطاب هنا للصحابة بأن الله يبشرهم بأنهم سيكونون خلفاء في الأرض فينظروا أعمالهم. الذي أراه أنه ليس كذلك وإنما هو خطاب للكافرين بأن الله جعلهم خلائف ليختبر أعمالهم. فما يزال الخطاب من أول قول الله ولقد أهلكنا القرون من قبلكم كيف الخطاب هذه خاصة طبعا لا شك يدخل فيها المؤمنون لكن الخطاب هنا إنذار للكفار ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. فلذلك ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون هذا خطاب عام يأتي كثيرا في القرآن ذكر أن الله جعلنا خلائف للاختبار. فإن هو جعل هذا خاص أو تبشير بأمة النبي صلى الله عليه وسلم تبشير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالتمكين لأنه شوف هنا بيقول فالله يبشر قوم محمد وأمة محمد بأنها ستخلفهم في الأرض إذا آمنت به واتبعت النور الذي أنزل معه. الذي أراه أن هذا ليس هو المعنى المراد والله أعلم بينما المعنى الصواب هو معنى الابتلاء والاختبار وليس التمكين. ولهذا نظائر مثلا قال الله عز وجل في سورة الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نلاحظ أنه قال هنا خلائف لم يقل خلفاء ونفس الآية هنا خلائف. أيضا قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا خلائف يعني يخلفون من بعدهم. وفي الآية الأخرى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. فإذا جعلوا خلائف ليس معناها أنهم خلفاء أنهم ممكنون وإنما معناها أنهم يخلفون من بعدهم لينظر الله عملهم. فلذلك الوجه الأول الذي ذكره لا أراه صحيحا. الوجه الثاني اللي هو قال أيضا لما صرح تعالى بأن الجزاء المذكور عام لكل مجرم أتبعه بقوله ثم جعلناكم خلائف أي أيها المرسل إليهم. نعم هذا صحيح يعني أنتم أرسل إليكم خير رسول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسينظر الله أعمالكم. واضح فده معنى صحيح تدل عليه الآية وطبعا فينظر كيف تعملون وهو أعلم سبحانه وتعالى لكن هذا يعني أنه يعلم الشيء واقعا بعدما علمه مقدرا وهذا تكلمنا عنه كثيرا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وأن هذا فرق بين العلم بالشيء مقدرا والعلم به واقعا. فلذلك هو فسره هنا قال أي ثم جعلناكم سكانا في الأرض تكونون فيها من بعد الأمم الماضية التي أهلكناها. هذا صحيح يبقى خلائف هنا ليس معناها أنكم ممكنون أن الله رضي بكم ذلك لا هذا ليس خطابا للصحابة الكرام. تفضل أكمل. قال الله عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم أي ثم جعلناكم سكانا في الأرض تكونون فيها من بعد الأمم الماضية التي أهلكناها لننظر كيف تعملون، أي استخلفناكم بعدهم لننظر أي عمل تعملون من أعمال الخير أو الشر فنجازيكم عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. نعم، هو ده بالضبط. يعني هذا الحديث أيضا دال على هذا المعنى الذي ذكرته لكم، وأنه ليس بمعنى خلاء بمعنى خلفاء أو أن الله مكنكم، لا، معناه أن الله استخلفكم فيها، يعني أنتم خلف لمن قبلكم، وينظر الله سبحانه وتعالى أعمالكم. طيب أكمل. قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. تفسير الآيات: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. مناسبة الآية لما قبلها: لما بدأت السورة بالكتاب الحكيم القرآن وإنكار المشركين للوحي بشبهتهم المعروفة، وثيقت بعدها الآيات في إقامة الحجج عليهم من خلق العالم علويه وسفليه ومن طبيعة الإنسان وتاريخه متضمنة لإثبات أهم أركان الدين وهو الوحي والتوحيد والبعث. جاءت هذه الآيات الثلاث بعد ذلك في شأن الكتاب نفسه وتسنيد ما اقترحه المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وحجته البالغة عليهم في كونه وحيا من الله تعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله أي وإذا قرئ على مشرك قريش آيات القرآن آيات القرآن واضحات دالات على الحق قال الذين يكذبون بالبعث ولا يخافون عقابنا ولا يطمعون في ثوابنا أحضر يا محمد قرآنا آخر ليس فيه ما نكره من التوحيد والنهي عن الشرك وعيب آلهتنا وذكر البعث والنشور أو غير هذا القرآن أو غير هذا القرآن بنفسك على الوجه الذي محب قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار لا يحق لي أن أغير القرآن بمحض رأيي ومقتضى اجتهادي بغير وحي من الله فليس لي من الأمر شيء إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار إنما أنا عبد مأمور ليس لي إلا أن أتبع ما يوحيه الله إلي ويأمرني به من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تحريف إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أي إني أخشى إن خالفت أمر الله وبدلت شيئا من كتابه عذاب يوم القيامة العظيم الأهوال كما قال تعالى يوم القيامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، طيب هو طبعا هم استدعوا هنا آيات عند قول الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هم استدعوا هنا آيات عامة تدل على العذاب العظيم في الآخرة، لكن لا أرى ذلك هو المناسب هنا تحديدا. المناسب هنا هو ذكر الآيات التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يكذب على الله فسيعظم عذابه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، هذا هو المناسب هنا، لأنه لا يتكلم عن خوف العذاب لكونه عصى الله، لا، يتكلم عن أنه لو كذب على الله أو افترى على الله الكذب فإنه سيناله عذاب عظيم. فلا يصح هنا أن احنا نأتي بآيات عما إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا ليس هو المناسب هنا. المناسب هنا هو أن نعلم أصلا عظيما في الاحتجاج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا خلينا نلاحظ الأول الآية من بدايتها، ربنا قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ربنا ذكر الآيات البينات وهي الوحي. إذا تليت هذه الآيات على المؤمن زادته إيمانا، طب إذا تليت هذه الآيات على الذي في قلبه مرض اللي هو المنافق لا شك إن هي ستزيده رجسا إلى رجسه، صح، زي ما ذكر في سورة التوبة. طيب إذا تليت بقى هذه الآيات على الذين لا يرجون لقاء الله اللي هم ذكروا في أول السورة ماذا يقولون؟ قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. نفس هذه الكلمة تدل على ماذا؟ هل هذا مطلب بريء منهم؟ يعني يقولوا لا شوفنا القرآن غيره؟ لا، هم يتهمونه بالتقول على الله، إن هو يأتي بالقرآن من عنده. ففرع عن هذه الفرية قالوا خلاص بدلوا بقى، مش انت اصلا انت اللي جايبه، خلاص بدلوا هتشوف لنا قرآن غيره. يبقى هم يطعنون في صدق هذا القرآن وانه ليس من عند الله، ولذلك سيأتي في اثناء السورة الاستدلال لصدق القرآن. طبعا الاستدلال لصدق القرآن من اكثر من وجه، هذا وجه هو الذي معنا، وفي وجه اخر قال الله سبحانه وتعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وسنعلم ما معنى التأويل، يعني وقوع العذاب عليهم، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فإذا هذه الآيات التي تستدعى هنا، وهو أن الكفار يفترون الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون أنه تقول هذا القرآن من نفسه، فلذلك يطلبون منه أن يغيره، يأتي بقرآن غير هذا أو بدله. تمام كذا؟ فربنا هنا أمر نبيه بماذا يجيبهم، وكلمة قل في القرآن كلمة عظيمة، لو عمل فيها رسالة دكتوراه أو بحث لكانت من أنفس ما في القرآن. ليه؟ لأنها تبين أن الله علم نبيه أن يجيب على الصحابة، مثلا يسألونك عن الأنفال قل، مثلا في يسألونك عن المحيط قل، أو مثلا شبهة للكفار وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أين يبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدة. واضح كذا؟ طيب هنا بقى ربنا علم نبيه، وكلمة الرب تدل أنه رب نبيه، علمه رعاه، كلمة الرب فيها التربية. وإن شاء الله يكون عندنا محاضرة عن معنى الرب، إن كلمة رب تأتي كثيرا، مثلا ولربك فاصبر واصبر لحكم ربك، هنفهم ليه كلمة رب تذكر هنا وليس كلمة الله. فربنا تبارك وتعالى قال في هذه الآية علم نبيه بماذا يجيبهم، قل ما يكون لي أن أبدله. وكلمة ما كان أو ما يكون أو لم يكن أو ما كان الله لكذا، هذا يدل على شدة الامتناع. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مثلا ما كان لله أن يتخذ من ولد، عيسى يقول ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فنفي الكون هذا هو شدة النفي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لذلك هذه الآية لا يستدل بها في النسخ، لأنها لا تتكلم عن النسخ، لأن النسخ من عند الله. يعني يقول لك هذه الآية يستدل بها بعض أهل العلم على أن السنة لا تنسخ القرآن، لا، هو لا يتكلم هنا عن سنة وقرآن، يتكلم عن هوى نفس. يقول أنا لا يمكن من هوى نفسي، من تلقاء نفسي، أن أنا أبدل هذا القرآن أو أن أغير فيه شيئا من تلقاء نفسي. طيب هنا ماذا قال؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني يرد عليهم، لأنهم ضمنا هذا الكلام منهم يتضمن أنهم يتهمونه بأنه يتقول هذا القرآن. ثم قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما هي المعصية هنا؟ التقول على الله. الآيات التي تستدعى هنا بقى ليست هي الآية التي ذكرها الجامعون الكرام، وإنما الذي يستدعى هنا هو آيات كثيرة في القرآن عظيمة جدا. وهذه الآيات لماذا يجب أن نعلمها شباب؟ لأن هذه إحنا ما هي أقوى حجة للمسلمين؟ القرآن العظيم أقوى حجة بين أيدينا، هي القرآن. فلا بد أن نعلم حجج القرآن ليكون تثبيتا للمؤمنين ويكون إبطالا لشبه العلمانيين وغيرهم من الذين يطعنون في القرآن العظيم. طيب عندنا آيات في القرآن كثيرة تنتظم مع هذه الآية التي تبين أن الله لا يمكن أن يتمم كذب من كذب عليه. يعني لو واحد افترى على الله الكذب، هل ربنا سبحانه وتعالى يتمم له خيانته وخديعته لتروج على الناس؟ لا يمكن هذا، لا يمكن. وهذه من أعظم آيات النبوة. ماذا أريد أن أقول؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقول لهم لو أنا كنت أكذب على الله لا يمكن إلا أن ينتقم الله مني، لا يمكن. فنشوف الآيات، مثلا قال الله سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا، يعني انتم بتقولوا لمحمد تقوله، لا ده لو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كانت بس آية واحدة منها من نفسه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل إلا يحصل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإن لنعلم أن منكم مكذبين إلى آخر ذلك. يبقى يبين أنه لو كذب عليه ولو في آية، الله سبحانه وتعالى سيعجل له العذاب وسينتقم منه ولن يتمم كيده، وحاشاه أن يفعل ذلك، لأن ده معنى لا يهدي كيد الخائنين. لا يهدي يعني لا يتممه ولا ينفذه ولا يمضيه. طيب عندنا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، نفس الشيء، بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذا وجه آخر، تمام. لكن الوجه الذي نتكلم فيه ما هو؟ الوجه الذي نتكلم فيه على أن الله يعاقب من كذب عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. أيضا عندنا من أعظم الآيات التي تذكر هنا ولا بد أنها تذكر، قول الرجل المؤمن في سورة غافر. وهذا الرجل المؤمن ذكر أبطل جدال فرعون بالباطل، لأن أصلا السورة تتكلم عن الجدال بالباطل لإدحاض الحق. بيّن الله سبحانه وتعالى أن سنة الكفار في رسلهم أمرين: أنهم هموا بهم ليقتلوهم يعني، وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه، أرادوا قتله أو إخراجه. والأمر الثاني: جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. طيب فذكر الله سبحانه وتعالى أول نبأ فرعون، ففرعون قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يبقى فرعون هنا عنده إيه؟ عنده شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ بيقول اتركوني، هو بيكلم الملأ الآن، يقول لهم يعني ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعني يدعو ربه ليخلصه مني، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني أنا شايف إن ده يعني ليس رسولا من عند الله ولا شيء، وهو بيكذب. فطبعا ربنا ذكر جواب موسى عليه السلام، قال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وده يدل أيضا على لا يرجون لقاءنا، لأن الذي لا يؤمن بيوم الحساب هو الذي يفعل هذا. نلاحظ هنا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من هؤلاء الذين كان يستشيرهم فرعون ليقتل موسى. ماذا قال؟ ركزوا في كل كلمة، لأن هذا من أعظم ما يذكر هنا في هذه الآية تحديدا، عشان تتعلم كيف تستدعي الآيات المناسبة. مش أي مناسبة تجيبها، يعني مش مثلا عشان هو قال إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم تقوم أنت تجيب الآيات اللي فيها كلمة عذاب يوم عظيم. لا، هات الآيات المناسبة لهذا الموضع تحديدا. طيب الرجل المؤمن ماذا قال؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ عنده آيات بينات تدل على أنه من عند الله. وإن يكو كاذبا، هو ده بقى الشاهد، فعليه كذبه. يعني إيه؟ يعني إن كان كاذبا في ادعائه أنه رسول من عند الله فسيؤاخذه الله بكذبه. وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. طب بماذا انتهت الآية؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يعني أن أعظم الكذب هو الكذب على الله، فمن كان كذلك لا يمكن أن يهديه الله، لا يمكن أن يتمم الله له كذبه حتى يرجع عن الناس، لا يمكن. ولذلك في الآية الأخرى في سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. يبقى ما هي الآيات التي تستدعى هنا في هذا السياق؟ عندنا آية سورة الحاقة اللي هي: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. عندنا كذلك آية الشورى: فإن يشاء الله يختم على قلبك، أم يقولون افتراه، أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك. أيضا عندنا الآية هنا في سورة غافر: وإن يك كاذبا فعليه كذبه، إلى أن قال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذه الآيات هي التي يصلح أن تذكر في هذا السياق. طيب تفضل أكمل. قال الله عز وجل: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. مناسبة الآية لما قبلها أن الكافرين التمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الالتماس المذكور في الآية السابقة لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه على سبيل الاختلاق والافتعال، لا على سبيل كونه وحيا من عند الله تعالى. فلهذا المعنى احتج النبي صلى الله عليه وسلم على فساد هذا الوهم بما ذكره الله تعالى في هذه الآية: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار لو أراد الله ما تلوت عليكم القرآن، فالله وحده هو الذي أنزله علي وأمرني بتلاوته عليكم، فهو ليس من قبلي ولا أقدر على ذلك، ولا أقدر على الإتيان بالقرآن غيره، ولا أدراكم به، أي ولو أراد الله لما أعلمكم بالقرآن ولا أخبركم به، لكنه أدراكم به بعد أن لم تكونوا كذلك، فلو كان كذبا وافتراء كما تقولون لأمكن لغيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته، لأن الكذب لا يعجز عنه البشر، وأنتم لم تدروا بهذا من قبل ولم تسمعوه من بشر غيري، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لا، خلينا الأول نعلق في تعليق جميل لابن القيم رحمه الله على هذه الحجج البالغة. سورة يونس، والله هذه السورة بحق أنا أريد من كل طالب علم منكم أو إمام مسجد أو والدة أو والد إنه يعتني بهذه السورة خاصة. ليه؟ لأن هذه السورة جمعت محكمات الإسلام وجمعت أعظم حجج على مبادئ الإسلام. يعني مثلا سورة البقرة المباركة هي تكلمت عن أغلب ما في الإسلام من الإيمان والإسلام والإحسان والعبادات والشرائع، تمام؟ لكن سورة يونس أخذت جانبا محددا، ما هو؟ محكمات الإسلام، اللي هو الله وتوحيد الله ونفي الشرك ونفي الولد عن الله والاحتجاج للقرآن والاحتجاج للرسالة والاحتجاج للبعث والإنذار والبشرى والوعد والوعيد. فهذه الأصول التي بني عليها الإسلام هي المحكمات. هذه السورة لم تتكلم عنها فقط، بل ذكرت حججها وأبطلت كل شبهات تخالفها. فهذه السورة عظيمة. نشوف مثلا ابن القيم بيتكلم عن هذه الحجج البالغة في هذه الآية فقط. قال ابن القيم رحمه الله: فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز. شوف آية واحدة فقط، سبحان الله. إحداهما أن هذا من الله لا من قبلي، ولا هو مقدور لي، ولا من جنس مقدور البشر، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني وأسماعكم وأفهامكم، فلم أتمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنوا من درايته وفهمه. دي الحجة الأولى، اللي هي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. حلو كده؟ طيب، يعني هو بيقول الله هو الذي أقدرني ويسره بلساني وأدراكم به، يعني أعلمكم به. طب الحجة الثانية: أني قد لبست فيكم عمري إلى حين أتيتكم بهذا الكتاب، وأنتم تشاهدوني وتعرفون حالي وتصحبوني حضرا وسفرا، وتعرفون دقيق أمري وجليله، وتتحققون سيرتي. هل كانت سيرة من هو من أكذب الخلق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة ممن جاهر ربه وخلفه بالكذب والفرية عليه، وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق. هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابا ولا أخطه بيميني، ولا صاحبت من أتعلم منه، بل صاحبتكم أنتم في أسفاركم لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الملوك وغيرها، ما لم أشارككم فيه بوجه، ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم الأولين والآخرين وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل. فأي برهان أوضح من هذا، وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة المتضمنة له؟ أنا أشرح لكم هذا. أنا عايزكم تركزوا كده في أوجه الاحتجاج على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله كثيرة جدا في القرآن. بعض الناس بيفكر فقط الاحتجاج هو إيه؟ فليأتوا بحديث مثله. لا، أوجه كثيرة. شوفوا هذا الوجه، هو بيقول لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. هو بيقول لهم إن هذا القرآن ليس من عندي ولا مقدور لي أصلا، اللي هو وما تنزلت به الشياطين وما بغي له وما يستطيعون، خلاص. ولو شاء الله لأمسك لساني عنه، تمام، وأمسك أسماعكم وأفهمكم عنه، تمام. خلينا في الحجة بقى الثانية لأنها أخفى شوية. بيقول أنا لبست فيكم عمرا وأنتم تعرفوني، الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن 40. طيب أنا في العمر ده كله أنتم تعلمون أحوالي دقيقها وجليلها. تعرفون صدقي. لذلك هو احتج عليهم في أول ما قال الله له قم فأنذر. ماذا قال كما في صحيح البخاري؟ صعد الصفا وقال لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم. وده أمر غريب أصلا، نبأ غريب. ليه؟ لأنه ما كانوا في بلد آمنة، بلد حرام. فبيقول لهم أن في ناس جايين يحاربوكم، مع أنه خبر غريب. قالوا هنصدقك. ليه؟ ما جربنا عليك كذبة. وفي رواية ما جربنا عليك إلا صدقة. طيب إذن أنا سجلي عندكم أني صادق أمين، لدرجة أنكم تصدقوني في الأمور الغريبة المستغربة. ده أول شيء. واحد. اثنين، أنتم تعلمون أني لا أقرأ كتابا ولا أخطه بيميني. تمام. ثلاثة، أنتم تعلمون أني لم أسافر ولم أتعلم عند أهل الكتاب. أنتم حتى كنتم تروحوا الناس في يثرب في المدينة، تعرفوا يهود تعرفوا نصارى، لكن أنا ما كانش لي معرفة بهؤلاء. تمام كده. فكيف بعد هذه الأمور البينة أن آتي بكتاب من عنده؟ أولا أنا لا أقرأ ولا أكتب. قال ذلك في قول الله فليأتوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. بعضهم قال من مثله يعني من مثل محمد، يعني يكون لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذا. بعضهم قال ذلك، أو من مثله اللي هو من القرآن. طيب يبقى أنا لا أقرأ ولا أكتب، كيف آتي بهذا الكتاب الذي فيه خير العلم وخير العمل وأصدق العلم، وهذه الأنباء وهذه التفاصيل عن الأمم السابقة وعن الله وعن بدء الخلق وعن يوم القيامة؟ كيف؟ طب الأمر الثاني، إذا كنت أنا صادقا في حديثكم، في حديث الناس، هذا الصدق الذي جعلكم تصدقوني في أغرب الأمور، فهل يمكن أن أكون أكذب الناس؟ لأن أكذب الناس وأظلم الناس هو الذي يكذب على ربه تبارك وتعالى. فوالله هذه الآيات فيها أنواع من الحجج لم تذكر في آيات أخرى، اللي هي قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، دي الأولى. والثانية فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وكلمة أفلا تعقلون لو احنا تدبرناها تأتي في شدة ظهور الحجة مع الكفر بها. زي ما سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لقومه في آيات كثيرة، ولكن آية سورة الأنبياء هي المناسبة هنا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني شوف سياق الآيات، هو بيقول لهم بداية أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فدائما تأتي في هذا السياق، فكأن الله أمر نبيه أن يقول لهم ألا تعقلون هذه الحجج فتكون سببا لكم في أن تعلموا أني لم أفتري هذا القرآن. طيب تفضل أكمل. قال الله عز وجل فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي فقد أقمت فيكم يا أهل مكة حينا طويلا من عمري 40 سنة قبل أن يوحى إلي هذا القرآن، ما جربتم علي كذبا قط، تعرفون صدقي وأمانتي وأني لست ممن يقرأ أو يكتب، ثم جئتكم بالقرآن أفلا تعقلون بذلك أنه وحي من عند الله تعالى، كما قال الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. وعلى ابن عباس رضي الله عنهما طبعا الاستدلال بهذه الآية في غاية الجمال، يعني استدعاء هذه الآية هنا في هذا السياق في غاية الوضوح. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني هو أنتم تعرفوش وإحنا جبنا لكم واحد ما أنتم تعرفونه وتعرفونه أنه لا يقرأ ولا يكتب، من جهة أدي جهة، تعلمون أنه لم يقرأ عند أحد من أهل الكتاب أدي جهة ثانية، تعلمون أنه صادق أمين زي بالضبط، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم الإيه؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ودي معنى مهم، ولقد جاءهم رسول منهم، ودي ذكرت في أي سورة؟ في سورة النعم، سورة النحل. وإذا كان الله فصل في النعم اللي هي نعم الأنعام والدفء واللبس وهكذا والشمس والظل، لكن أعظم نعمة هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجحدوا بهذه النعمة ولقد جاءهم رسول منهم، هذا مناسب هنا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، احنا جبنا لكم واحد تعرفونه تعرفون صدقه وأمانته، وأزال الله عنه كل شبهة، حتى ما علمناه الشعر وما ينبغي له، أزال الله عنه كل شبهة رحمة بهؤلاء، لا يقرأ ولا يكتب، لم يكن معروفا بالسفر كما يعرف غيره من التجار عشان ما يقول لكش ده قابل واحد من أهل الكتاب، كذلك لا يقرأ ولا يكتب، معروف بالصدق والأمانة، ليس من آبائه من ملك، كل شيء. يعني لذلك لما كنت بشرح للشباب حديث هرقل قلت لهم إن الله سبحانه وتعالى أزال كل شبهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كل حجة لا يكفر به إلا جاحد. لذلك لما الأسئلة اللي سألها هرقل من أهم الأسئلة، هل كان من آبائه من ملك؟ طيب هل كان يكذب؟ طيب من أتباعه؟ بماذا يأمركم؟ كل هذه الأسئلة تدل على أن الله لم يترك سبحانه وتعالى حجة للناس إلا دلهم عليها. ولذلك عندنا قاعدة، كل ما كان الناس إليه أحوج كان الرب به أجود، كل ما الناس يحتاجوا حاجة وتلح الحاجة ربنا يجود به تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. تفضل حديث ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن قيصر سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، وذكر الحديث بطوله. وفيه قال سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. قال تعالى فمن أظلم من بعض الناس يعني بيذكر هنا إن هم قالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني يذكرون إن هم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هات لنا قرآن لا يسب آلهتنا ولا يذكر الوعد والوعيد. في رأيي أن هذا ليس مرادا، لا ليس مرادا، المراد هو أن هذا استهزاء يريدون منه أن يقولوا القرآن قرآنك فبرحتك بقى بدل فيه زي ما أنت عايز، يعني أنهم يطعنون في صدق هذا القرآن وأنه ليس من عند الله. فالقصة هنا مش قصة أن القرآن مثلا ذكر سب الآلهة فأنت هات لنا قرآن غيره ولو جبت، لا لا، هذا استهزاء منهم وهي اتهام مبطن، زي بالضبط لما قالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هي صلاتك تأمرك كذا، والله ده أنت إنسان حليم ورشيد، ده استهزاء، واضح. فكثيرا ما يخرج الكلام على على على محل الاستهزاء، فهم هنا أرادوا بذلك تهمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتقول هذا القرآن. تفضل أكمل يا أم. قال الله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. مناسبة الآيات لما قبلها، هذه الآيات تتمة الرد على اقتراح المشركين، فإنه رد عليهم أولا ببيان حقيقة الأمر الواقع وهو أن تبديل القرآن ليس من شأن الرسول في نفسه ولا مما أذن الله له به، بل يعاقبه عليه أشد العقاب في الآخرة إن فرض وقوعه منه لأنه كلامه الخاص به، وثانيا بإقامة الحجة العقلية على أنه كلام الله وأنه ليس في استطاعته صلى الله عليه وسلم الإتيان بمثله، ثم عجز هاتين الحجتين بثالثة أدبية وهي أن شر أنواع الظلم والإجرام في البشر شيئان، أحدهما افتراء الكذب على الله وهو ما اقترحوه عليه بجحودهم، وثانيهما التكذيب بآيات الله وهو ما اجترحوه بإجرامهم. وأيضا فإن الكافرين التمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يذكره من عند نفسه وانسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القرآن من عند نفسه، ثم إنه أقام البرهان القاهر الظاهر على أن ذلك باطل وأن هذا القرآن ليس إلا بوحي الله تعالى وتشبيهه، فعند ذلك قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي فلا أحد أشد كذبا وأوضع لقوله في غير موضعه ممن تقول الكذب على الله سبحانه كمن زعم أن الله أوحى إليه أو كذب بآيات كتابه فلم يصدقها. إنه لا يفلح المجرمون، أي إنه لا يفوز الكافرون. نعم، طبعا إحنا عندنا في هذه الآية يعني جاءت بعض الروايات أن جماعة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إيتي بقرآن غير هذا أو بدل، فذكر في بعض الآيات إن هم يعني قالوا إيتي بقرآن ليس فيه ترك عبادة الأصنام واللات والعزة وهبل وليس فيه عيبها ونحو ذلك. يعني هذا الكلام مثل هذه الروايات هو ليس معناها أن أولئك الكفار كانوا يريدون هذا فعلا، لا، هم هذا من جملة الاستهزاء، يعني عشان أنت ما تفكرش إن في تعارض بين ما ذكرته وبين مثل هذه الروايات. لا، هو المراد أن هؤلاء يقولون ذلك استهزاء ويتضمن ذلك تهمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى على الله الكذب، ولذلك أجابهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا هو الجواب، يعني كان ممكن يقول لهم لا، إن ما ذكرته فيه هو الحق، لا، وبين لهم الأصل وهو أنه ليس من تلقاء نفسه لأنه متبع وحي الله تبارك وتعالى. طيب، ختمت هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن افترى، وهذا الواضح أنه هو بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله إياه ليجيبهم به. فمن أظلم، ذكر اثنين هم أظلم صنفين. الصنف الأول من افترى على الله الكذب، وهو المتنبئ الذي يدعي أنه رسول. طيب القسم الثاني الذي يكذب بآيات الله بعد إذ جاءته. يبقى الآية دي جامعة لأمرين، أنها تنفي الظلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتراء على الله، وتثبت أن أولئك الذين كفروا بالآيات بعدما جاءتهم هم أظلم الناس، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني أهم آية تستدعى هنا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، مثل ما أنزل الله، هي تذكر هنا. وأيضا جاءت آيات كثيرة جدا في كما في سورة جاءت في سورة العنكبوت، الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر هذه السورة المباركة، قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. يعني اثنين أعظم الناس ظلما، الأول اللي افترى على الله كذبا أو إن هو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فهذا له نظائر كثيرة في القرآن. طيب نكمل يعني 10 دقائق كمان يا وئام، وبعدين يعني ممكن نخلص ال يعني خلينا مثلا نقف عند ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ممكن نخلص هذه الصفحة كمان إن شاء الله. تفضل يا وئام أكمل. قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تفسير الآيات ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. مناسبة الآية لما قبلها أن الكافرين إنما التمسوا من رسول صلى الله عليه وسلم قرآنا غير هذا القرآن أو تبديل هذا القرآن، لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها آلهة لأنفسهم، لهذا السبب ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام ليبين أن تحقيرها والاستشفاف بها أمر حق وطريق متيقن. وأيضا فهذه الآية يعني بعض الشباب لما كنت بشرح لهم الآية دي في سورة يونس اللي هي لو شاء الله ما تلوتوه عليكم لم يفهم وجه الحجة فيها، فمش عارف يا وئام هل يعني وجه الحجة ظاهر ليك في معنى، يعني خلينا نسأل وئام لأنه هو اللي معايا في يعني ممكن يجيبني عشان الميكروفون مفتوح، وجه الحجة ظاهر ليك في معنى لو شاء الله ما تلوتوه عليكم ولا أدراكم به، ولا أنت ولا تحس أنه محتاج شرح؟ شيخنا أنا بالنسبة لي واضح يعني الموضوع المعنى، لأن خلينا نتصور أن في بعض الشباب ممكن مش فاهم وجه الحجة. وجه الحجة باختصار شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل نفس تلاوته لهذا القرآن هي حجة أنه من عند الله. ليه؟ لأن هو ينسب هذا القرآن لله، تمام كده؟ فمشيئة الله أن يتلو محمد هذا القرآن أن يتركه يتلوه، تمام، دي نفسها تدل على أنه من عند الله، فهم؟ لأنه لو لم يكن من عند الله لفضحه الله ولأكذبه وبين كذبه، فلأن الله شاء أن يتلوه عليهم، يعني هو بقي عمرا لا يتلوه، فشاء الله في مدة معينة أن يتلوه، فبمجرد هذه المشيئة هذا ينفي عنه الكذب. وأرجو لو في سؤال يعني الشباب يبعتوه على بوت التواصل، لأني بصراحة أحيانا بتصور أن الكلام يكون مفهوم ولاقي بعض الناس يرسل ان هو مش فاهم الموضع ده. فلو في اي موضع مش فاهمينه يا ريت تكتبوا على البوت وان شاء الله انا اعيد شرحه باذن الله. اكمل يا وائل. شكرا، المعذرة منك، انا انقطع عندي فلا اعلم شيء. انا كنت جاوبتك ان الصوره واضحه، خاصه ان درست التفسير الطبري معك فيها تفسير الصوره. اه انا افهم، انا عارف ان هي وضحت ليك علشان انت حضرت. لا انا عايز يعني عايز اتصور ان لو في واحد من الشباب اللي هو ما سمعش تفسير الايه، هل يظهر له وجه الحجه من لو شاء الله ما تلوته عليكم؟ يعني ايه معنى لو شاء الله ما تلوته عليكم؟ هو يريد ان يقول ان لان الله شاء ان اتلوه عليكم فهذا نفسه دليل على انه من عند الله وليس من عندي. تفضل اكمل. نعم. قال وايضا فهذه الايه عطف على قوله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات، عطف القصه على القصه، فهذه قصة أخرى من قصص أحوال كفرهم. أن قالوا إيتي بهذا بقرآن غير هذا، حين تتلى عليهم آيات القرآن، ومن كفرهم أنهم يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والمناسبة بين القصتين أن في كلتيهما كفرا أظهروه في سورة السخرية والاستهزاء، وإيهام أن المعذر لهم في الاسترسال على الكفر. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي ويعبد المشركون من دون الله آلهة من الأصنام وغيرها لا تضرهم إن تركوا عبادتها ولا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة إن عبدوها، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي ويقول المشركون هؤلاء الذين نعبدهم يشفعون لنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أتخبرون الله بما لا يقع ولا يكون أبدا في السماوات ولا في الأرض، وهو أن له شركاء يشفعون لكم عند الله، وقد أخبركم بأنه ليس له شريك، أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه. ثم نزه نفسه عما افتروه فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تقدس الله وتنزه على أن يكون له شريك. وما كان الناس إلا أمة واحدة فخلقوا. نعم، قبل هذا ربنا تبارك وتعالى لما ذكر إعراضهم عن هذا الوحي وما فيه من الهدى والإيمان ذكر ما ارتضوه لأنفسهم، وهو أنهم يعبدون من دون الله، وكلمة من دون الله يعني مع الله أو غير الله، واضح أنهم يعبدون من دون الله يعني مع الله، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وهذا يدل على أنهم لا يعقلون، لأن الله سبحانه وتعالى لو شفنا الآية من أول السورة ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى في براهين توحيده، قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، واضح يدبر الأمر، وهذا يدل على أنه يملك الضر والنفع ويدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، هذا هو الرب الذي يعبد. فذكر الله أنهم تركوا ذلك التوحيد ورضوا لأنفسهم بأن يعبدوا ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وما حجتهم أنهم قالوا شفعاؤنا عند الله يعني يشفعون لنا، يعني نتخذ هذه العبادة نتخذهم قربانا عند الله. فربنا قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم، يعني أنتم تجعلون الله شفعاء وربنا لا يعلم أن له شفعاء، وكل ما لا يعلمه الله فهو باطل، لأنه لو كان حقا لعلمه الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، وهذا يدل على أن اتخاذ الشفيع شرك، يعني واحد مثلا يتقرب إلى البدوي أو إلى الحسين أو إلى علي بن أبي طالب أو إلى أي نبي من الأنبياء ويدعي أنه يتخذه شفيعا أو قربة إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كل هذه عبادة باطلة وهو شرك وكفر أكبر. وحق على طلبة العلم الاهتمام بتحذير الناس من هذا الشرك، لأن كثيرا من السفهاء واللي هم أصحاب يعني اللي هم منسوبون إلى العلم سواء في مؤسسات رسمية زي الأزهر أو غيره يشجعون على هذا الشرك، بل يذهبون إلى هذه الأماكن وينتفعون، يعني بعضهم ينتفع من هذه النذور والأشياء التي يبذلها أولئك الجهال عند قبور أولئك، وينذرون ويذبحون لغير الله ويضعون أموالا يريدون بها هذا الذي في القبر أو نحو ذلك، ويستفيدوا سدنت هذا المكان اللي هم خدام هذا المكان، ويستفيد أيضا من يروج له، ونعوذ بالله من الشرك. فلذلك لا بد أن نشيع في الناس أن هذا من الشرك، يعني لا يحل لأحد أن يدعو غير الله ولا أن، ومع أن ده من مبادئ الإسلام، لكن كثير من الناس لا يفهم هذا. ممكن نجد بعض الناس يحج ويصوم ويصلي، ومع ذلك ويذهب عند قبور هؤلاء يدعوهم من دون الله، يدعوهم من دون الله، يعني يدعوه ويقول يا بدوي ارزقني، يا بدوي خلي مراتي تخلف ولد، يا بدوي نجحني في الامتحان. والله هذا شرك كثير جدا. ويجدون من يجادل عنهم، يعني مجموعة من السفهاء يجادلون عن أولئك ويذكرون آيات وأحاديث، يعني يلوون عنق أعناق النصوص عشان يستدلوا بها، وحجتهم داحضة وباطلة، وهؤلاء شركاء في هذا الشرك. ويصورون أن من يحذر من هذا أنه يكفر المؤمنين، اللي هو التشغيب الذي يفعلونه، ولا يستطيعون أن يجيبوا عن أي، لا يستطيعون الاحتجاج على باطلهم ولا الجواب عن الحق في بيان أن هذا شرك صريح. إن واحد يقول يا بدوي طعمني أو ارزقني، واحدة كانت واقفة قدام شايف الحسين ولا البدوي تقول له اشفي لي ابني اشفي لي ابني، ورددت على واحد من اللي كانوا بيدفعوا عن يعني عن هذا القول يقول أيوة صح عادي اشفي ابني عادي، ولما رددت عليه في رد طويل بقي يشغب ويقول كلاما فارغا لا يساوي شيئا، ويدل على أنه لا، بدل ما حتى يعني ممكن يقول إن المرأة لعلها تريد كذا لكنها خانها التعبير، لا ده هو يجادل عن هذا القول عادي، يجادل عن هذا القول، ونعوذ بالله أن نجادل بالباطل. فالمهم كما يجتهد هؤلاء في الترويج لهذا الشرك ولهذه البدع، ويصبرون على ردود الناس ويعملون فيديوهات، لا بد أن يصبر طلبة العلم على تعلم العلم وعلى بث هذا العلم بين الناس. وأنا كنت يعني أقارب والدتي من الشرقية، فكنت أروح هناك كنت أشوف واقعهم عندهم موالد، حاجة اسمها المولد، والله مليء بمظاهر الشرك والفسوق والعصيان. وطبعا حتى في البلد اللي كنت عشت فيها بعد كده لما بدأت أطلب العلم، كان في مكان معين كده بيجتمع فيه الناس في مولد، مش عارف مولد إيه، مولد سي دي إيه كده، اللي هو أي حاجة أي مولد يعني، بيجتمعوا فيه بيشربوا فيه مخدرات، ويعني الرجال مع النساء عادي، ويفضلوا يغنوا ويرقصوا والأذان جنبهم، وحدش فيهم بيروح المسجد، يعني ما شفتش حد منهم بيروح المسجد. فالشاهد إن هذه الأمور لابد لطالب العلم دوره لابد أن ينهض ليقوم بدوره في الإصلاح، على الأقل في المحيط اللي حوله، يعلم الناس التوحيد والإخلاص. لكن في المقابل عندنا أيضا تصرفات خطأ، منها أن إطلاق التكفير على كل من يفعل ذلك، لا هذا خطأ ليس صحيحا، لأن كثيرا منهم عنده جهل، عنده عذر، عنده تأويل. فالصواب هنا أن نهتم بدعوة الناس وأن نبين لهم أن هذا شرك ولا نجامل، لكن إنزال هذا الحكم على الأشخاص لا، هذا لابد فيه من الاحتياط. لماذا؟ لأنه يمكن يكون عنده مانع. تصور مثلا شخص يشوف شيخ كبير في الأزهر أو في مؤسسة كبيرة جدا واخذ الأستاذ الدكتور اللي مش عارف إيه الفيلسوف ماشي كده، وشايفه رايح بيطوف حول الضريح وبيدعو البدوي أو يدعو الحسين أو نحو ذلك، فلا شك أنه يمكن أن تكون هذه شبهة قوية بالنسبة له. فإحنا دورونا أن احنا ندعو الناس إلى الإيمان والهدى ونرجو لهم الخير، واضح؟ ونرد كذلك على من يروجون لهذا الشرك وهذا الباطل، ونتحمل، ودي حط تحتها ألف خط، لأن كثيرا من الناس أول ما يكتب منشورا على هذا ويرأي الناس تحت بيشتموه أو بيسبوه أو يسخروا منه يهرب على طول، لا يتحمل تبعات الجهر بالحق. وأنا أقول أعظم صبر للأنبياء ليس هو الصبر على المصائب، لا، هو الصبر على تبعات الجهر بالحق والصدع بالحق، هذا أعظم صبر. لذلك أول ما أنزل الله القرآن على رسوله قال إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لحكم ربك يعني ما يترتب على هذا القرآن الذي ستتلوه على الناس. يبقى إذن مهم جدا إن إحنا نعلم الناس الإخلاص والإيمان والتوحيد، ومش لازم إن إحنا نكلمهم عن تفاصيل الشرك لا، بس على الأقل نهتم بهذا الأمر وهو إخلاص الدين لله، إخلاص العبادة لله. ولذلك أول سلسلة اخترتها من تراث ابن تيمية رحمه الله هي هذه السلسلة التي تهتم بإخلاص العبادة لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن الشرك والحديث عن بدع هؤلاء الجهال، الطواف حول الأضرحة ودعاء غير الله ودعاء الله بفلان بجاه فلان وهكذا. فالمهم أن هذه الأمور ينبغي أن تعطى الأولوية الكبرى. وفي كتاب يعني من أهم الكتب، هو في كتابان، الكتاب الأول يذكر الحجج والكتاب الثاني يرد على الشبهات. الكتاب الاول هو قاعده جديده في التوسل والوسيله لابن تيميه. يعني احنا عندنا انا شرحت حوالي 60 رساله من الكتب، لكن لو انا هنتخب لكم كتابين فاهم كتابين هو كتاب قاعده جديده في التوسل والوسيله مع كتاب الاستغاثه في الرد على البكري، لان يعني شبهات البكري هذا ايضا كان يشيع مثل هذه الامور ورد عليه ابن تيميه رحمه الله سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب خلينا نقف هنا، احنا كده اظن وصلنا لساعتين ونصف، نكتفي على هذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله. ويريت شباب يعني تهتمون جدا جدا فيما تبقى من اعماركم بطلب العلم والصبر عليه وبث هذا العلم في الناس. انا اقول يعني كل طالب علم يجلس على كتابه وهو ينوي أن يهتدي ويعمل وينوي أن يبث هذا العلم، فإن الله تبارك وتعالى يعينه بقدر نيته، بل يزيد الله سبحانه وتعالى المهتدي هدى، لأن احنا والله بحاجة ماسة إلى هذا الخليط القوي الأمين، إنسان عنده صبر وجلد وعزم وعنده كذلك خطة يسير بها في طلب العلم، وفي المقابل عنده صدق نية وعنده إخلاص وعنده حب للإسلام يريد أن يتحرك لهذا الدين. أشوف عدد من المشايخ شيخ لي شيخ كبير وعنده علم وبيدي طول الأسبوع ربع ساعة، ليه ربع ساعة نص ساعة؟ ليه؟ أبذل الحياة الدنيا يعني أبذل فيها، كما نجد الكفار والفسقة والملحدين ينشرون الفواحش والفسوق ويحضون الناس على يعني اللي هو دوكنز ده اللي هو يعني مشهور بنشر الإلحاد، قال كلمة في كتابه اللي هو وهم الإله أو حاجة زي كده بهذا العنوان، قال لو أن هذا الكتاب لم يتسبب في الإلحاد يبقى احنا ما عملناش شيء. يعني عنده رسالة، يعني هذا الرجل الكافر الملحد عنده رسالة يريد أن يؤديها. وأنا في إحدى الدول الأوروبية رأيت امرأة يعني سنها لا يقل عن 90 سنة واقفة في الشارع بتوزع منشورات عشان مش عارف نصرانية كده، نوع من النصرانية اللي هو شهود يهوى، والولية يعني خلاص بتموت وشها كله دخل في بعضه، ومع ذلك عمالت كل ما تشوف حد تتاخده تشده من ايديه وتقول له خد ده كذا وكذا وكذا وكذا، ويذهبون الى المنازل. وحكيت لكم قبل ذلك على قصة الاخ اللي انا قابلته في احدى قرى اوروبا وكاد ان يتنصر بسبب ان واحد امرأة ورجل راحوا له البيت، عرفوا انه قاعد لوحده وكان عنده مشاكل نفسية واصحابه يعني ما بيزورهوش كتير، فهم بيصطادوا في المال عكرة، خبطوا عليه الباب ازيك فلان عامل ايه عرفوا اسمه اتفضل، قعدوا يتكلموا معاه يسمعوه يعني يسمعوه زي ما يقولك كده ايه يقولك فن السماع انك تستمع ل 80% وتتكلم 20%. هم سابوه بقى يفضفض ويشكي لحد ما استريح لهم، وكان صحابه غايبين عنه واحدة واحدة اتنين تلاتة اربعة كان هيتنصر. ليه؟ لان هؤلاء بذلوا له يهود مكر بعد المكر الليل والنهار. فاذا كان هؤلاء يمكرون لباطلهم ويريدون به دنيا فوالله أهل الحق أولى أن يصبروا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فلا يكن صبر هؤلاء على باطلهم أعظم من صبرك على الحق. يبقى لما تجلس على الكتاب ما تجلسي كده جلسة الإنسان الطري الني كده قاعد عمال تقرأ لك صفحتين، واحد يقول لي بقرأ ربع ساعة وتبغي بتصدع خلاص، يبقى أنت كده ما هتنفع إزاي في طلب العلم إزاي؟ واحد يقول لي حلم حياتي أتقن القرآن حفظا، أيوة تمام هتتقنه إزاي؟ مش لازم تتعب وتبذل وربنا يرى منك هذا الجهد، ولا انت فاكر نفسك اول ما تقرا السوره تحفظها؟ لا، لازم هذا الطريق فيه سعي فيه بذل فيه كدح. شوف طريق الصالحين كلهم، شوف كلمه الصبر جاءت قد ايه في القران، بما صبروا بما صبروا بما صبروا. يبقى لازم يكون عندنا هذا الجلد وهذا الصبر وهذا العزم وهذه النيه. النيه غير الصبر، النيه معناها ان انا اجلس على الكتاب وانا انوي ان اهتدي وان ابث هذا العلم، فمن كان كذلك فهو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المنتفعين برسالته من فقها في دين الله ونفعه الله ما بعثت به من الهدى والعلم فعلم وعلم. فلنبث هذا العلم في الناس ولننشر هذا الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسنن. وأشدد كذلك على الآباء والأمهات وأشدد على النساء، لا بد أن يكون في كن من يدعو إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، لابد أن نجد من يعلم بنات المسلمات والنساء والشابات، لابد أن نجد هذا، وأن نكثر من الإعداد الطلبة العلم من الرجال والنساء الذين يسدون هذا الثغر العظيم، يعلمون الأبناء القراءة والكتابة، يعلمون الأبناء القرآن، يعلمون الأبناء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون سببا في هداية الشباب وأن ينشأوا في طاعة الله. هؤلاء هم خير الناس علما وعملا ومن أحسن دينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السابقين إليه المقربين. والحياة الدنيا يعني كما قال الرجل المؤمن الذي يعني دائما أتكلم عنه وهو المؤمن في سورة غافر التي سميت باسمه سورة المؤمن، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يكلم الملأ اللي هم أكثر ناس متنعمين، متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فهذه الآيات يعني عظيمة جدا. خلينا نختم بهذه الآيات يعني ونختم بها السورة حتى يعني نرجو بركتها ونرجو أن يجعلنا الله من العاملين بها. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والله آيات جامعة، هذا الرجل جمع بين الحجة والإنذار والموعظة، جمع كل شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد وبارك الله فيكم. وإن شاء الله يعني غدا، لا غدا مش هيكون عندنا درس، هيكون عندنا درس مع مجموعة تأهيل المصلحات بإذن الله في الحقيبة القرآن الخاصة بهن. وإن شاء الله يمكن أن يكون عندنا يوم الاثنين أو يوم الأربعاء، لأن يوم الثلاثاء يعني مشغول بأمر معين. ونسأل الله سبحانه وتعالى تيسيره. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.